البرنامج العام يقدم لكم سميحة أيوب، أمينة رزق، بطولة عبد الله غيث. عندما بكى الشيطان. عندما بكى الشيطان، تأليف إسماعيل عبد التواب، إخراج فتح الله الصفتي. الرحمن الرحيم، خير يا رب. مين؟ حميدة. ايوه خالة، اقفل بسرعة. مالك يا ولد؟ وايه اللي مولع هدومك كده؟ لا ما تاخديش في بالك يا خالة. كيف؟ دي الهدمة بتاعتك النهار واكلة نصها وبيجي تنفع واصل. وماله، بكرة نجيب غيرها. يا خبر، وايه ده اللي انت مخبيه في هدومك كده؟ ده سلاح يا خالة. سلاح؟ وايه اللي يخليك يا ولد تجيب السلاح ده هني ولا حتى تشيله معاك؟ انت عايز تودي الروحة؟ اسمع يا خالة، السلاح ده انا جبته لغاية في نفسي. ايه؟ ودلوقت عايزك تلفيه في حاجة وتدفنه لي في ارضية الزريبة لوقت محتاجه. حميدة، الحل ده يا ولدي ما يعجبنيش واصل. ايه عايز نعمل ايه يعني؟ ايه عايزك تعيش زي الناس ما هي عايشة، مش كل يوم والثاني تنط لي في الجبل وتجري ورا المطاريد اللي ما وراهمش غير الخراب. ابا خالة حرية مش قدام. ايه قدام ونص؟ مش بعيد في يوم يقولوا لي تعالي خدي جتة حميدة ابن اختك. وايه يعني؟ هوني عايش؟ ماني ميت. احمدي ربنا وسيبيها ماشيه زي ما تمشي. ايوه، لكن ماشيك وسيرك مع المطريد وابو خطوه اخرته شين. حلوه شين، انا ما يهمنيش، انا عايش بس الغرض في دماغي، وبعدها موت اعيش ما تفرقش. كلام يهدي يا حميده، حد يقول ان واحد زيك متعلم وبيقرا ويكتب يسيب المدرسه بتاعته عشان يجري ورا المطاريد في الجبل ويدوخني وراه بالشهر والشهرين؟ كان لازم اعمل كده يا خاله عشان اتعلم منهم. تتعلم منهم ايه؟ السرقه ولا النهب ولا القتل؟ كل حاجه يا خاله. لازم تعرف ان اللي بيجري ده مش بيدي. ازاي ده؟ هو حد كان ضربك على يدك وقال لك اجري ورا المطاريد؟ ايوه، مخي هو اللي قال لي. انت ناس يا خالة اني من 10 سنين ونفوخ عيطق من الكلام اللي سمعته منك واني لسه عيل عندي 8 سنين. فاكرة يا خالة ساعة ما العمد رماني ليكي؟ بس ساعتها قلتيلي ان الباشا قتل ابوك وامك عشان ياخد ارضهم. وقلتيلي كماني انه غرقهم في البحر الكبير، وانا كنت معاهم في المركب اللي طخوها، وان ربنا نجاني علشان لما اكبر اخد بتار ابوي وامي. فاكره يا خاله ولا لا؟ ايوه فاكره يا ولدي. ايه وهي دي حاجه تتنسي؟ انا من ساعتها ومن وقت ما كنت عيل صغير لحد النهارده وكلامك لسه بيضرب في دماغي وحيكسرها، ومعرفش طعم النوم، وكل ساعة وكل وقت أقول لازم أكبر علشان أنتقم لأبوي وأمي. وعلشان كده كان لازم أهرب على الجبل وأجري ورا المطريد علشان أتعلم منهم ضرب النار. فهمتيني يا خالة ولا لا؟ فيه تار لازم أخده ولا راح أعيش ليه؟ اكدي وهي أرض سليمان بيه انحرقت يا حميدة؟ ايوه خالة، وانا بنفس اللي حركتها كلها بالمحصول اللي فيها، والنار كلتها على الاخر. احسن احسن، عشان تاني مرة ما يروحش يتشطر ويبيع قطنه من ورانا المصنع الغزل بالسعر اللي على كيفه، ويسيبنا احنا هنا غرقانين لحد ما نشوف لمحصولنا صرفة ونبيعه برخص التراب. ده تخرب بيته يا سعادة الباشا. انا مبسوط خالص. المتين فدان بتوه ولعوا كلتهم في غمضة عين. وارضنا ومحصولنا يا ويس. لا ما تخافش يا سعادة الباشا. ها؟ احنا طبعا كنا عاملين حسابني. وقبل الحريقة ما تدق في ارض سليمان بيه كنا عملنا مجري مية تفصل بين أرضنا وأرضه. ورجالتنا كانت كل تواقفة وصحية. عايز أشوفه دلوقتي حيعمل إيه مع أصحاب مصنع الغزل في العربون الكبير اللي خدوا منهم. خليه يورينا حيورد لهم قطن منين. ضروري حتما حيلتجئ لساعدتك عشان يشتري محصول أرضنا، وساعدتي نبيع له بالسعر اللي على كيفني. على رأيك مفيش قدامه غيرنا، وإلا حيرجع لهم العربون اللي قبضوا ويدفع غرامة الشرط الجزائي كمان. مش بعيد، كمان ساعة ولا اتنين يدق التلفون ونلاقي نسيب عثمان باشا بيترجاك زي عوايده عشان تاخد بيده من الورطة السودة اللي غرقناه فيه. ايوه وساعتها حبيع له المحصول بتاعنا بالسعر اللي يعجبني عشان اعلمه الادب. وبالمناسبه دي خد القرشين دول يا عويس واديهم لاصحابك بتوع الجبل. لكن دول 500 جنيه بس يا سعاده الباشا. ايوه كفايه عليهم كده. لكن احنا وعدناهم ب1000 جنيه واديناهم كلمه شرف. شرف ايه يا راجل؟ انت ناس ان دول شويه حراميه وقطاع طرق، وان انا اللي حاميهم بالحكومه؟ لكن دول حرقوا قطني بمبلغ كبير جدا يا سعادة الباشا، وما يصحش انهم يزعلوا مني. ده القطن اللي اتحرق يساوي 50,000 جنيه. اسمع يا ويس، كفاية عليهم 500 جنيه، وعليك تفهم ابو خطوة اني انا اللي حاميه هو ورجالته، واللي انا اقوله هو اللي يمشي، فاهم؟ عمرك يا سعادة الباشا. سحميده. yeah. كلم سحميده. اكلم مين يا جرجاوي؟ انا اللي عايزني يجي لي هنا. دول لا مؤاخذه حريم محاسن بنت اخت العمده. طب انا جاي وراك. عن اذنك يا رجاله، نزل لهم دور شاي وكرسيين دخان يا جرجاوي. من عيني. وعندك 4 شاي تقيل وكرسيين دخان يا صبور. يا مسا الهنا. حميدة ازيك يا حميدة؟ ازيك انت يا جميل؟ انت فين يا حميدة؟ لك جمعتين ما نظرتكش. انا اهو تحت امرك. انت ما هتبطلش بقى يا حميدة؟ أبطليها محاسن. الجاري ورا المطاريد وغيبتك في الجبل بالجمعة والجمعتين. أبا هو في البيت خالتي توبخني وانت هنه تكمل علي؟ تكونوش متفقين علي ولا ايه؟ انت زعلت يا حميدة؟ خلاص حقك علي، أصلاني بخاف عليك، بخاف لا يجرى لك حاجة كده ولا كده. اطمني، أنشطان جن أحمر. حميدة، عيون حميدة، أني غزلت لك الطاقية الصوف دي وجبتها لك لقل ما تبقى تلبسها على راسك. يا بوي الله تسلم يدك. أهي حاجك ده يعني تفكرك بي وسلام. يا سلام يا محاسن، هو أنت عايز حد يفكرني بيكي؟ داني من يوم ما شفتك وحبيتك ووشك الحلو ده ما يفرقنيش لليل ولا نهار. الله، يعني ما فيش حاجة كده ولا كده؟ بناتك وبنات البت هانم ولا البت لواحظ ولا البت حسان؟ وشرفك انتي، ما في حد في بالي في الدنيا دي غيرك. هم البنات البلد كليتهم ما لهمش سيرة غيرك ليه؟ أنا عارف، هو أنا يعني فضلهم. يا سلام يا أولاد، لولا المشغولية اللي في دماغي. لكن معلش، أقول لك إيه؟ ادعيلي. ربنا يروق بالك. بابا على فين؟ ما بدري، هو احنا لسه اتكلمنا؟ معلش، احسن ابوي يتخض علي. طب اشوفك ميتة يا محاسن. لما ربنا يروق بالك والمشغولية اللي في دماغك تروح منك. انت فهماني غلط يا محاسن، لكن على العموم انا ما قادرش اقول لك حاجة، وهالايام جاية وبكرة هتعرفي كل حاجة. اديني صابرة وساكتة. عشوفك ميتة بقى. أني بكرة زي دلوقت عمر عليك هني، بس على الله التقيك ولا ناوي تطلع الجبل؟ اطمني، هتلاقيني بإذن الله، وإذا ما حصلش يبقى من حظ المهبب وتكون خالتي داعي علي. يوجك إيه يا حميد، فوتك بعافية. مع ألف سلامة. بقى يا ولدي يا لوح انت، ما عارفش مين اللي حرق ارض سليمان بيه؟ وانا اش عرفني يعني؟ امال شي غفر ازاي؟ هو انا ححرص له كمان ارضه، ما هو عنده بدل الغفير عشره. باه، والبهايم بتوعك مش شغلتهم الحراسه يا ولد؟ هيعملوا ايه يعني؟ البلد كبيره وارضها واسعه، وهو 17 كفر ادينا موزعهم عليهم، كل نفرين في كفر، والخمسة غفر اللي فضلين وآني موجودين في الدوار هنه عشان الأعمال الرسمية. طب وبعدين في المصيبة اللي يعلم بها ربنا دي هنعمل ايه؟ ولا حاجة، نبلغ المركز ونقول لهم زي العادة ان الفاعل مجهول وجار البحث عنه. الو الو يا مركز، يا مركز، خذ الإشارة دي يا عبد الودود، من حسب النبي عمدة السبوتة إلى حضرة البيه مأمور المركز، النار شبت؟ باه، أيوة شبت بالنحو يا ولا، يعني ولعت يا غبي. النار شبت في أرض سليمان بيه عبد الراضي وكلت المحصول كله، وجاري حصر الخسائر والفاعل مجهول. إيه؟ سلام عليكم بقى. يظهر ان الباشا خلاص يا اولاد ما بقاش حد ما لعينه. يا حصلت انه ما بقاش يهمه حاجة وياكل حقنا عين عينك. طب قسما بالله العظيم، الخمسمية جنيه اللي كلهم من حقنا انا واخدهم منه الطاق عشرة، ودلوقت عاوزكم تسيبوني افكر له في مصيبة تناسب المقام. يا ترى تخطف مين يا ابو خطوة علشان تاخد الخمس تلاف جنيه؟ بنته ولا جوز بنته ولا ابنه ولا مرته ولا هو نفسه؟ على العموم احنا مستعدين لأي حاجة. أؤمر بس واحنا ننفذ. تحب نحرق له القصر بتاعه باللي فيه؟ دي حاجات كلها ما تفيدنيش، انا عاوز منه 5000 جنيه ولازم اخدهم منه نقدا، فاهمين يعني ايه؟ خلاص انت عليك الترتيب واحنا علينا التنفيذ. طب روحوا انتوا دلوقتي وسيبوني افكر في مصيبة محترمة لساعات. شد حيلك يا سليمان بيه وهو قدر ولطف. طب اتخرب بتقول ايه يا عمدة؟ انت عارف انا خسرت كام في المصيبة دي؟ هالدفتر الاشارات هادي عليه لما سجل الخسائر كام يا سعادة البيع؟ 1000 2000 50,000 جنيه يا عمدة تمن المحصول اللي كنت هبيعه لشركة الغزل. يا خبر اسود يا اولاد، ناوي نقول لأدناه ولا ما بالريقي؟ وطبعا زي المعتاد في البلد دي الفاعل مجهول زي ما سمعتك بتقول للمركز. ولا مؤاخذة سعادتك مسكت الفاعل؟ وحمسكوا ازاي يا فالح؟ امال انت شغلتك ايه؟ هو انا بشم على ظهر ايدي؟ امال الزفت الغفر بتوعك بيعملوا ايه في البلد؟ مش شغلتهم الحراسة؟ بقى ما لقيتش الا الغفر اللي زي البهايم وجاي تكلمنا عنهم. طب ده انا بقالي سنتين بهاتي علشان يعينوا لي كم نفر يسندوا الاربعين لوح اللي عندي، ما حدش معبرني ولا سائل فيه، وديني موزعهم على 17 كفر يا دوب كل نفرين بيحرسوا كفر، وهو بقيتهم وشيخهم الشحط اللي قدامك ده عشان اعمال العمودية والمهام الرسمية. بقولك انت عمدة فاشل ومش نافع، وانا لازم اطالب بشيلك. ليه بس يا سعادة البيع؟ وانا في دي حاجة، ما انا متنيل على عيني قدامك اهو. ولا يعني الموضة اليومين دولة في البلد كل ما تحصل حاجة تقولوا شيلوا العمدة، جاموسة تنسرق ولا تموت شيلوا العمدة، ارض تنحرق شيلوا العمدة، نفر يتخطف شيلوا العمدة، وش بعدها يعني؟ انت خسران حاجة؟ ما ديك ملقح طول النهار في الدوار وسايب البلد تضرب تقلب ولا انت داري؟ اللي زيك لازم يتشال، انا مش هسكت الا لما اشيلك. بذمتك كده لما تشيلوني من الهبابه دي وتريحوني منها تفتكر سعادتك ان البلد بتاعتنا هينصلح حالها؟ ابدا، الحال المايل طول عمره هيفضل مايل يا بيه. يعني لو الحاج بسطاوي عبد الرحيم كان عمده بدالك كان اللي حصل ده حصل؟ هو سعادتك دايما بتنغص عيش باسم الزفت ده؟ ومع ذلك فرضنا ان العمده كان الحاج نيله بسطاوي ده، تقدر تقول لي كان هيعمل ايه؟ على الاقل كان عارف يحكم الامن في البلد شويه، مش زيك بتاكل وتشخر وكل مصيبه والتانيه تحصل وانت ولا داري والفاعل مجهول. يا سعاده البيه يا سعاده البيه، انت سيد العارفين البلد بتاعتنا الارض فيها واسعه قوي والبحر قاسمها نصين والكفور متنطره فيه، اللي في الشط الشرقي واللي في الشط الغربي، والجبل محوط البلد من كل ناحيه، يعني عايز عيون مفتحه كتير، وعشان احرسها واحكم الامن فيها يلزمني 200 300 راجل، مش شويه الانفار الهبل اللي محسوبين عليا غفر هم زي قلتهم. والله عال، يعني عايزني اروح اجر لي 200 نفر عشان اطمن على ارضي ومالي، مش كده؟ ما قلتش كده يا سعاده البيه. امال ايه؟ وعلى ايها حال اذا كنت سعادتك بتتهم حد اني تحت امرك. اهو ده اللي باخده منك. على رأي المثل يعني شمعنا أرضك أنت اللي انحرقت وأرض الباشا ما جرالهاش حاجة ولا صابهاش حاجة مع إنها لازق في أرض القيديل؟ عشان رجالة الباشا كانوا صحيين وعينيهم مفنجلة. في الحالة دي نصحنا كمان يا سعادة البيه، ولا إيه يا سعادة البيه؟ خليهم يجيبوا الشاي ولا عليه ولا سليمان بيه؟ شاي إيه وزفت إيه يا أخي أنت راخر؟ بلاش يا ولا بلاش. أجيب قهوة سادة؟ بقى ما قلنا يعوض عليك ربنا، وعلى رأي المثل اللي يجي في الريش يروح بكشيش. ايوه يا اخويا، خليك انت قاعد ترصلي في الامثال المهببة بتاعتك ده، هي ولا انت داري بحاجة؟ واعمل ايه يعني يا سعادة البيه؟ هقطع روحي؟ انت على كل حال مش هتعرف مقامنا صحيح الا لما تغور من البلد دي ويجي بسطاوي عمدة بدالك. انا ماشي. ابقى قابلني وربنا يخلينا سعادة الباشا. ولا يا عليوه. ايوه حضرة العمدة. رصلي كرسي دخان يا ألا، وهاتلي كوباية شاي تقيلة لما أعدل دماغي، أحسن بسلامته عكر لي دمي، الله يعكر دمه كمان وكمان. يا أمرك يا حضرة العمدة، الشاي ده حروج. 50,000 جنيه؟ دول كانوا يملوا أوضة يا ألا. اشرب الشاي يا حضرة العمدة. 50,000 جنيه وهم دول يبقوا ايه في العزب ولا الصرايات اللي عنده يا حضرة العمدة؟ ده عنده فلوس ياما، ايش وارسه وايش ناهبه وايش وايش. صح يا لا صح. على رأي المثل اللي يجيبوا الرياح تاخدوا الزوابع. ايوه، وطول ما هو ماشي ورا الحاج زفت بيستاوي ده عايز يقعدوا هنا مطرحي يا ما حيشوف بلاوي. فدك بعافية يا حميد. مع السلامة روح قلبي. خدي بالك من روحك أحسن، الدنيا ظلمة ولا جا وصلك. ما تخافش علي، ما هي الدار قريب. استنى يا محاسن. انت يا بت يا محاسن، ما تستنى يا بت. ايه عايز ايه مني يا سعلاوي؟ كنت فين يا بت ورايحة فين؟ انت هتعمل علي شي غفر ولا؟ ما تسيبني وروح لحالك. ايه انت هتكلمينك ده ليه يا بت؟ وانا مش مالعينك كلية. عايز الجد يا علاوه؟ ايوه. ما انتش مالي عيني ولا تملعين اي بنت في البلد. قلتيه بقى. يعني هتفضلي علي المجرم ده يا محاسن؟ هو مين المجرم ده يا راجل انت؟ هي بلاوي بتتحدف علينا يا اولاد ولا ايه؟ يا بت بقى مش عارفه مين المجرم الصايع اللي لا له شغله ولا مشغله، محمد ابن حماده. ما تجيب سيرته على لسانك، جقطع لسانك. هي حصلت الحد كده واكتر من كده كمان. تقدر تقول لي عايزيه مني دلوقتي؟ يا بت محاسن مش كده، ده انت برضو بتخت سيد العمده بتناس واصول، وانا قلبي عليكي علشان قصدي شريف. ويطلع ايه قصدك الشريف ده؟ قصدي يعني اتجوزك. تتجوزني؟ yeah. هي خلاص دقت بك البلد كليتها ما لقيتش لاني. يفتح الله يا شيخ الغافر. يا بت سيبك من المجرم اللي ما حلتوش حاجه ده، اللي يد ورا ويد قدام. يا بت بصيله حبتين، وانا ومقام سيدي عبد الرحيم اخليك اسعد بت في البلد. ومقام سيدي عبد الرحيم اذا منزحت من سكتي لاني فاجعه بالصوت وفتحك في وسط البلد. يا طيب بس مع السلامه، أنا ليا كلام تاني مع أبوك وخالك العمدة. يكون في علمك يا شيخ الفقر، إذا تعرضت لي تاني مرة أنا ما هقولش لخالي العمدة، أني عقول لحميدة وخليه يلبسك طرحة زي الحريم. كده طيب، أنا وإنت وحميدة والزمن طويل يا محاسن يا بت حفيظة. مين دي يا ولا عليوي؟ دي حورية خالة الولا محمد حميدة؟ ايوه حضرة العمدة. ومالا بتبص لنا كده ليه وحتاكلنا قام؟ يا ما تدقش يا حضرة العمدة، هي دي يعني الوحدة اللي عتبص؟ ما كل البلد عاوزة تشرب من دمنا، لكن طول ما احنا كتمين على انفاسهم اهم عايشين زي الجزم. ناديلها يا ولا، اما كلمها كلمتين في عظمها. ايوه خليها تلم بنختها اللي داير ورا المطاريد وقاعد في قهوة درداوي يخلي بالامن ويجر شكل اللي رايح واللي جاي. تعالي يا خالة حرية كلم حضرة العمدة. نعمين يا عمدة، يلزم خدمة؟ زيك يا حرية. انا بخير طول ما انت بعيد عنا. ما تتكلمي كويس مع حضرة العمدة يا خال. انت انكتم انت يا شيخ الغفر. افندم عايز مني حاجة يا عمدة؟ ايوه عايز اقولك تشوفي لك صرفة في الولا حميدة ابن اختك، عشان سمعته بقت بطالة خالص وكل البلد بتشتكي منه من عمايله. ويكون في علمك لو وجع ما حدش هيسمي عليه. انت محروق منه ليه؟ اسمع يا عمدة، اصلح لك تبعد عنه ومالكش صالح بينا، وكفايه الخراب اللي جرالنا على يدك. خراب ايه يا ولي؟ اياك فاكرني ناس يا لما ختمتني من 10 سنين عشان تلها فرد اختي سكينه وجوزها بعد ما قتلتوهم يا ظلمه يا مجرمين؟ ده ربنا حينتقم منك انت والباشا بتاعك. اخرس يا ولي ولم لسانك. انا اخرس يا عمدي؟ يلي عتسرق اهل البلد عين عينك. ابي خبريه يا خلا حرية، انت جرى لعدك حاجه؟ وانت مالك انت راخر يا خبت الغفر؟ هو مش انت وش الفقر اللي جيت لي وخدتني من 10 سنين للعمده بتاعك عشان ترمولي ابن اختي وتعطوني 200 جنيه ثمن الارض اللي سرقها سيدكم رشوان باشا. يلا بينا يا عليوي، يلا بينا، ده وليه مخلوله ومخها طاقك. انا اللي مخلوله ومخي طاقك يا عمده؟ البلد كلتها مالها سيرة الا خيرتك القوية. شوف البلد عتقول عليك ايه، خلاص اتضاقت عليك قوي وما لقيتش قدامك غير حميده ابن اختي جاي توعزني عليه. يا اخي وعز نفسك وروحك. وبعدين معاك يا ولية مفوفة انت. انا مفوفة بذميتك انت عمد انت بس جاي تتشطر علي وعلى ابن اختي. صحيح انك حرمة ما عندكيش ادب ولا مفهومية. يلا بينا يا عليوة، يلا لما نشوف عايزين نلاقيه في المركز. خدتلي بالك بقى يا معلم ابو خطوه، اهو الكلام ده سمعته من عويس في قهوه جرجاوي ليله امبارح. عال يعني سليمان بيه هيدفع لرشوان باشا 10,000 جنيه عربون يوم الخميس بعد الظهر في دوار العمده في الشط الغربي. ايوه، وبعدها هيرجع القصر بتاعه زي ما عوشخ الغفر بتاعه ما قالي، وهيعدي الجسر الكبير قرب المغرب بعربيته، وهيكون معاه ابنه سامي بيه وجوز بنته رأفت بيه وعوس السواق بتاعه. مليح، بس انا عايزك يا زوبا تديني خبر اول باول وتتاكدي لي من الميعاد بالظبط علشان اعمل ترتيب كويس. وليك الحلاوه برضو يا زوبا ولا ايه؟ خدمتك يا معلم ابو خطوه، عن اذنك بقى اما فرفش الرجاله بشويه راس. والله وجه يومك يا باشا، بعد الصبر مطال. هم يعني هياخدوا الفلوس وبس؟ ده كلام يا خالة، لكن أنا محضر له البندقية هي وحرقد له في الدرة، وقبل ما ياخدوا هم الفلوس أكون أنا ريحت العالم من الباشا ومن شره. هصطاده فوق الجسر ولازم ألقحه في البحر الكبير هو وابنه وجوز بنته وسعويس بتاعه زي ما غرق أبوي وأمي. ربنا عالظالم، أهو الباشا جه يا ما خرب بيوت ناس ونهب أرض ناس. وهو جه يوم يا خالة، ودلوقتي عايزك تلفيني حبة زيت وجاز عشان أنظف البندقية الميزر دي وتبى تمام. اقول ايه يا حضره العمده؟ خير يا عليوه؟ اقول يعني ما دام ربنا جبر بخاطرك كده وحكايه سليمان بيه عدت على خير، والباشا حيشرف يوم الخميس في الدوار هنا وحيخلي سليمان بيه يجيلك لحد هنا ورد له فوق رقبته. عايز تقول ايه؟ اتكلم. اقول يعني انت عارف ان انا محسوبك وخدامك، ومن يوم ما اشتغلت معك غفير ما خرجت سواصل عن طوعك. ما نراخر عشان كده عملتك شي غفر، ومش كده وبس، وكمان خليتك تشتري ارض ولاد عبد الجواد برخص التراب، وساعدتك في شفط الكام فدان بتوع البت زينب بنت ابو سليمان. وجريه يا حضره العمده، هو انا لا سمح الله نكر فضلك وجميلك. امال عايز ايه يعني؟ قصدي يعني بصراحه كده عاوز اتجوز محاسن. محاسن مين؟ بنت اختي؟ ايوه، بنت عم سيد ابو احمد. انت ضارب في العليوي قهوه يا ولا عليوي. اصلا أحب حضرة العمدة منايا تجوزها، وانت عارف عندي 10 فدادين وكم قراط. هتقول لي؟ ما أنا لسه قايلك على سرهم وحكايتهم. قلتيه بقى حضرة العمدة، أروح أناديلك أبوها عم سيد؟ اتقل اتقل بس، أمال البنت لسه صغيرة على حكاية الجواز دي. سمية بتتربى عندي في البيت هنا مع بنت سلوى، والحكاية دي أنا شايف إنه لسه بدري عليها قوي. بدري كيف يا حضرة العمدة؟ دي كبرت ما شاء الله وبقت عروسة. البنت محاسن دي لسه عيلة يا ولد. عيلة عيلة كيف يا حضرة العمدة؟ أيوه عيلة، وما تفهمش حاجة لسه عن الجواز. ولما هي عيلة وما تفهم شي، كانت ليه عتغزل طقية الصوف للمجرم ابن حميده وتعطيها له هدية كمان وهو لابسها فوق راسه اللي كانت حافية؟ أنا شايفها بعيني. كلام ايه ده يا ولد؟ أيوه، ومش كده وبس، اللي كل يوم والتاني أشوف عتقابله وتقف تضحك وترغي معاه عند قهوة الدرداء ولما فضحتنا. بس يا ولد انكتم، بلاش تخريف. طيب وشرف العمدة الكلام ده حصل؟ إذا كان حصل صح أنا ليه كلام تاني مع أبوها. يعني مش هتجوزها حضرة العمدة؟ النبي تتلهي على عينك وتسكت. يا كلامه ده حضرة العمدة، بقول لك البنت لسه عيلة ولا تفهمش حاجة. بقى بعد كل اللي قلته لك ده برضه هتقول لي عيلة؟ أيوة، وكل الكلام اللي سمعته عنها ليه بعيال؟ وعشان سمعتي في البلد انا هتكلم مع ابوها. وانا استفدتيه من كده؟ يا اخي اصبر عليها شويه لما تكبر، اذا كنت مستعجل اهل البلد مليانه بنات. لكن انا احبها ورايدها ومش هتجوز غيرها واصل. خلاص خلاص اصطبر بالله، مش وقته الكلام ده. يا حصطبر الميت، الحد المجرم حميده ما يخطفها ولا يغويها ولا استجرد ولا. انا كنت اقطع خبره. على العموم انا حنبه على ابوها عشان ما تحددش الولا حميدة ده ابدا. ايوه كده احسن، والله العظيم لو شفت تعرض لها لطخه بالنار. بس المهم هي ما تروحلوش برجليها. ما تفضنا من السيره دي بقى. امرك يا حضره العمده. امال فين الست زوبه يا قرقاوي؟ قاعده يا عم عويس. اني هو يا سي عويس. جرى ايه يا ست؟ مش تفرفشينا شويه؟ بس كده من عيني. الطبله يا عباس. جاهز يا وسط. يا مرحبا يا سحميلي، ما تتفضل جوا تتفرج على الرقص. معلش يا جرجاوي، أنا مبسوط برا هنا عشان أطلع في اللي رايح واللي جاي. تحب تشرب حاجة؟ أيوه، هات لي كوباية شاي وكرسي دخان. من عيني. جرى إيه يا ست زوبة؟ السهرة والقعدة بكرة بالليل عندك. بس كده من عيني. وليه ما نخليهاش من اول النهار؟ لا، ما انا زي ما قلت لك حكون بكره العصر مع سعاده الباشا على الشط الغربي عشان حيفتش ويمر على ارضه. والنبي ايه ده، انا كنت ناسيه. طب تعالى بعد العصر. لا، ما هو بعد كده حنروح لدوار العمده عشان نشرب الشاي، وسعاده الباشا حيقبض العربون من سليمان بيه، وبعدها يركب العربية هو وسامي بيه ورأفت بيه جزبته، وأنا معاهم. ولما نوصل القصر بالسلامة حاخد حلوتي منه واجيلك أنا والرجالة نسهر عندك للصبح. يعني أعمل ترتيبي خلاص؟ أمال ده الباشا رتب نفسه على كده. على الله بقى حلوتك من العربون تكون جامدة عشان تحيينا. اطمني، ده الباشا حيقبض 10,000 جنيه عربون، وباع القطن لسليمان بيه 70,000 جنيه. اوعدنا اللي بتوعد. كلنا تحت امرك يا ست زوبة، اني والحلاوة والعربون ذاته اذا حبيتي. ادي القول يا عويس. ودلوقتي امشي انا بقى عشان نلحق نمر على الزراعة وفتش على الغفر. مع السلامة يا سعويس. يلا بينا يا رجالة، خد حسابك يا جرجاوي. تشكر يا سعويس تشكر، وعندك 3 شاي واثنين مصري وواحد على الريحة يا صبور. ودي عباس يا واد يا عباس. ايوه يا استاذ زوبر. انت سمعت ضرب النار دلوقتي يا ولا؟ ايوه ده خرم وداني وكان جاي من نمره الدره اللي ناحيه دي. طب بص بسرعه شوف مين اللي بيجري وسط الدره ده ولابس جلابيه بيضه ولافح البندقيه في ايده. ده لازم الجدع اللي ضرب النار على ترومبيل الباشا وهو بيعدي الجسر. انا عايزاك تجري وراه حالا وتشوف لي مين هو وهيستخبى فين. حاضر يا استاذ. هات الطبله انت دي عنك علشان ما تعطلكش. وعايزاك كمان بعد كده تروح يمه الجسر الكبير وتعرف لي حصل ايه للباشا واللي معاه، ماتوا ولا لحقوه. وبعدها تحصلني على القهوه ولو ان الليله دي مش باين هيبقى فيها لا راس ولا مغنى. امرك يا استاذوبه. انت لسه هنا يا ولا؟ اجري الحق الجدع اللي بيتنطط في الدره ده وهات لي خبر واوام. شفت ايه اللي جرى يا معلم ابو خطوه؟ ايوه العربيه اتاخد بالنار وغرقت في البحر والباشا فيها. والعمليه دلوقتي يا معلم؟ الكل يهرب على الجبل دغري ومالناش دعوه باللي جرى. بينا رجاله قبل ما حد يشوفني. اتفضل الشاي يا حضره العمده. تشكر عليه. اقعد استريح. انا مرتاح كده. يا سلام، دي زياره سعاده الباشا لدوارنا النهارده فادتني صح. ايوه طبعا، ودلوقتي بعد ما سعاده الباشا شرف دوارك وشرب الشاي عندك اهل البلد كلاتهم حيعملوا لك الف حساب، واولهم سليمان بيه. سليمان بيه اللي نفسه ومن عينه يزيحك ويجيب بسطاوي عمده مكانك. خليه يضبط بقى وربنا يخلي لنا سعاده الباشا ولينا عايشين بحسه. يا ربنا يروق بالك يا حضره العمده وينصرك على من يعديك. اشكر يا ولا عليه. دلوك بقى يبقى آن الأوان لدلي ما نتكلم في حكاية جوازي من محاسن. باه ولا عليوة انت مراكش حاجة غير السيرة دي ولا؟ باه يا حضرة العمدة، الحكاية كل يوم عتزيد عن التاني، وانا خايف بصراحة ربنا كده ان الامور تتنيل اكتر واكتر. ويالا اللي حصل، انت مش لسه كام يوم مكلمني في الموضوع ده؟ ايوه كلمتك. وانا كلمت نسيبي عمك سيد ابو احمد عشان يكسر البت ويلمها ويجرت عليها عشان ما تكلمش جنس ايها راجل. لا والله ونسيب سيبك عمل بالوصية قوي. يعني ايه يا ولا؟ حصل حاجة تاني؟ ما تتكلم. خلي ابوها يسألها اذا كانت عملت بكلامه ولا لا. مش فاهم حاجة. يا حضرة العمدة، البت محاسن بنت اختك كانت واقفة عند قهوة الدرداوة بعد العشاء ليلة البارح. كلام ايه ده؟ انا بعين اللي تنقلع شايفه وهي واقفة تتحدث مع المجرم ابن حميدة، وبالامارة كان لابس جلابية بيضة والطاقية اللي هي عاملها له. انت متأكد يا ولا؟ انا لسه قديل يومين بس موبخ ابوها والراجل مروحة من دار هنه معيطة وضمتها على خده. اهو ده اللي حصل وشرف العمدة اللي محلب بيه باطل واصل. جايب يا اولاد، انا مش مصدق. انا كل اللي عايزه مصلحتها حضرة العمدة بدل الفضايح والجري ورا المجرم ده قدام اهل البلد. اهل البلد اللي عتخاف من العمدة وتعمل له الف حساب. اخلص يا ولا قطع لسانك. انت ناس انها بنت اختي ولا ايه؟ من اقول الحقيقة يا حضرة العمدة، وهو بعد كل اللي حصل لها منك ومن ابوها دايرة تتنطط وراها وفطحانة ومخلية رقابنا في الارض قدام البلد كل. بس كفاية بقى كفاية، جاك وجع سممت بدني، وانا من بكرة حشوف لي صرفة وياها. ودام ابوها مش قادر يحكمها انا اللي هحكمها وربيها. يا طيب ما تجوزها لي بالمرة وتخلص يا حضرة العمدة. قلت لك الف مرة يا ولدي لسه عيلة، لما تكبر يحلها الكريم. الحق يا حضرة العمدة. مصيبة يا حضرة العمدة. حسب الله. حصل ايه يا دحروج؟ الباشا حضرة العمدة غرق بالترومبيل في البحر هو واللي معاه. يا ليل مهبب بطين يا اولاد. ازاي يا ولد حصل؟ في لا استخ النار على الترومبيل بتاعه وهو بيعدي الجسر، قام الترومبيل ناطح في الترابزين بتاع الجسر مكسره ونازل على الميه طوال. يا خبر اسود يا اولاد، ومين اللي طخه يا ولد؟ انا عارف. انت متاكد يا ولد ولا تكون شارب لك حاجه قلب دماغك؟ انزل البلد يا حضرة العمدة بنفسك تلقتها كلها فرحانه وبتقول ان ربنا خلصها منه ومن عمايله. انكتم يا ولا غور من قدامي غور. خرب ايه ده يا اولاد؟ باشا ينقتل وفي البلد اللي انا عمده فيها دي مصيبه، مصيبه سودة، ومش بعيد بكره يشيلوني فيها ويفرحوا الاعادي فيا. حضره العمده ما تلحق تبلغ المركز والمديريه. ايوه يا ولا، مصيبه زي دي لازم الحكومه هي اللي تتصرف. ناولني التليفون يا ولا، ناولني. الو يا مركز، يا مركز، يا مركز. ايه ايه، مين مين اللي هيخبط؟ اكسر الباب يا ولد انت وهو. كسر دماغك منك. عايز ايه يا عمده؟ وايه الزفه اللي انت جايبها وراك دي؟ بس يا حرمه، خش يا ولد انت وهو فتش الدار على سلاح حته حته، اذا لقيت المتهم حطه في ايديه الحديد. هو ايه اللي فتش الدار؟ ومين المتهم دي اللي هتحطه في ايديه الحديد؟ محمد حميدي المجرم القاتل. والدختانة قاتل. جاتك ضحكتني. تلتقيه هربان في الجبل مع المطريد بعد عملته السودة. وقف انت هو. ايه الحكاية يا عمدة؟ وسع من طريق الرجال لاجل ما يشوفوا شغلهم. عايزين ايه؟ ما تفهموني. جايين نقبض على ابن حميدة. ليه بقى؟ انا ما انتش عارفة يا حرية. لو شرفك يا عمدة. دلوقتي هتعرفي. خش يا رجالة فتشوا الدار، شوفوا المتهم فين وحرصوا على كل سلاح تلاقوه. لكن مين اللي ضرب عربية الباشا وغرقها؟ لازم حد من أهل البلد. الباشا سرق أرضه ولا خرب بيته وقام عملها وموته. وادي يا توفيق. ايوه معلم. عايزك تنزل على البلد جري وعرف لي مين اللي قتل الباشا وضيع علينا الفلوس وخسر ترتيبنا. أمرك يا أبو خطوة. بس حرس يا واد، احسن الدنيا زمانها مقلوبه. ما تخافش يا معلم. بقى الحكايه كده. ايوه يا ست هانه. طب خدي القرشين دول علشانك وروح انت وانا هتصرف. يا عبده، يا ابراهيم. ايوه ست هانه. هات لي التليفون هنا. حاضر ست هانه. اسمع يا واد يا حميد، انت احسن لك تتكلم وتقول لنا ضربت عربية الباشا ازاي وخبيت السلاح فين عشان ما تضيعش وقتنا. ها، ولاحظ ان في ناس شافوك وانت بتضرب عربية الباشا بالرصاص وهي بتعدي الجسر. انا اعترض على التحقيق بالصورة دي يا حضرة المأمور. واذا كان في شهود شافوا محمد حميدة فعلا زي حضرتك ما بتقول، يبقى عايزين نشوفهم علشان نناقشهم في شهادتهم ونواجههم بالمتهم. دي جناية قتل فيها إعدام، مش خناقة ولا سرق الجاموسة. عندك حق يا أستاذ كمال. ها، فين الشهود اللي عندك يا عمدة؟ موجودين يا سعادة البيع. نادع الشهود وهاتهم يا ولا يا ليو. أمرك يا حضرة العمدة. أنتوا عارفين العمدة لما يوعد ينفذ. يعني أنت دحروج وأنت حسونة، بعد ما حتشهدوا على المجرم حميدة العمدة حيرقيكوا نواب شيخ غفر. قلتوا ياه. ايوه، بس عايزيننا نشهد نقول ياه انكم شفتوا المجرم حميدة وهو عيضرب ترمبيل الباشا بالنار. بس اني ما شفتوش واصله وهو عيضربه. أبا انت عاوز تفضل طول عمرك غفير لحد ما يحيلوك على المعاش، ولا تبقى نائب شيخ غفر؟ ألا أنا عايز أبقى نايب شيخ غفر. خلاص، تبقى شفت حميدة وهو عيطخ العربية. خلاص شفته شفته، مدام حبقى نايب شيخ غفر. لكن دي فيها علاوة كامس عليهم. يا اتلهي دلوق، وخلينا في الشهادة الأول. أحسن البيه المأمور حيسألكم بنفسه. يا خبر يا أولاد، البيه المأمور حتة واحدة. أيوة، ودلوق عايزكم تقولوا ان حميدة بعد ما طخ ترمبيل الباشا هرب وسط الغيطان، وكان ماسك في يده بندقية. ماسك في يده ايه؟ بندقية. وانت دحروج؟ ايوه. ماسك في يده ايه؟ كان ماسك في يده بندقية وبيرمح زي الحصان وسط الدرة. لا والله ما يتخافش عليك. بس اوعى العمدة يخلى بينا شيخ الغفر. هكماني عارفه كويس. عيب يا ده، حسب النبي على سن ورمح. هتعرفني بيه؟ ده راجل بتاع مصلحته بس. يا خبر ايه يا انت هتعيب في حضرة العمدة؟ انا قلت حاجة مش كفاية عن الشهد زور. هس انكتم. سين سؤال، المتهم كان لابس ايه؟ و وإيش عرفنا؟ قول لنا أنت. جيم جواب. لما شفتوه حيجري كان لابس جلابية بيضة وعلى راسه طاقية صوف، فاهمين؟ أيوة فاهمين. ربنا يا مفتري، خاف ربنا. حسن، خليهم يشهدوا زور. ايه هتكلمين انا؟ طب وانا مالي؟ ما تروح تكلمي خالك العمدة ست محاسن. ثم ايه دخل الحريم في الكلام ده؟ اتفضلي خش جوا الدار احسن، ومقام سيدي عبد الرحيم اخلي حضرة العمدة يسود عيشتك. يلا نجري يا بت، جاتك الغم. طيب يا حريم. ودلوك عايزكو كمان تقولوا في التحقيق. الو المديرية، اديني سعادة الباشا الحكم دار حالا. انا حرم رشوان باشا عبد الله. زوبة، كنت فين يا ست زوبة؟ كنت عند مرات رشوان باشا. يا نهار اسود، وايه اللي وداك هناك؟ كنت بريح ضميري. قلت لهم على مين اللي قتل رشوان باشا وضرب عربيته بالرصاص؟ ايوه. ليه بس كده يا ست زوبه؟ هو انت ناسيه؟ ده حرام عليك. اسكت انت، حرمت عليك عيشتك. الله ربنا مش هيسامحك على اللي عملتيه ده ابدا. هو الولا حميد عملوا فيه ايه يا عباس؟ ما سمعتش حاجه عنه من ساعه ما العمده قبض عليه؟ اسمع عنه ايه بقى؟ ما هو بعد اللي عملتيه ده هياخدوه على المشنقه عدل. على العموم انا ريحت ضميري وبس. الله يرحمك يا حميده، والله واد جدع وما يستحقش عملتك السودة دي. قول يا رب يا ولا. مش ممكن يا عالم، ده حميدة هو القاتل. بقول لك افرج عنه حالا يا عمدة، والقاتل اللي ارتكب الجريمة احنا عرفناه ورايحين حالا نظبطه. يلا بينا يا حظ ظابط. يلا بينا يا حميدة. عن إذنك يا حضرة العمدة يا همام. رد منها يا حميدة. لكن إزاي بس يا أخواتي؟ ده شوية شوية كان حيجر ويعترف كده. هو دي أوهام يا عمدة. ده بس بتهيالك. أحب أقولك قبل ما أمشي يا عمدة، إنك لما تحب مرة تانية تدبر تهمة الواحد بريء ومظلوم، ابقى سبوكها شويه. وخلي شهودك من اهالي البلد مش من الغفر بتوعك اللي كانت شهادتهم مكشوفه. كمال بيا، الكلام ده مالوش لازمه كده. اهو جرايه يا عمده، اياك فاكرني بعيد عن البلد واحوالهك مني عايش في المركز. لازم تعرف ان بيتي فيها وعمي ونسيبي توفيق بيه له تلت البلد، واهلها انا عارفهم واحد واحد، وكل يوم بتجيلي عنك شكاوى ملهاش عدد عن عمايلك مع الاهالي والفلاحين الغلابة. لكن هتروح مني فين دلوقتي يا عمدة بعد الباشا اللي كان معينك وبيحميك ما مات؟ بكرة الحاج بسطاوي يرجع عمدة زي ما كان، وشرطا هيقعد مكانك هنا زي ما انت قاعد كده. هو ما عاش ولا كان، مش ممكن هيشوفها واصل ولا في المنام. انا وانت والزمن طويل يا عمدة، وحط في اعتبارك انه من النهاردة كل واحد في البلد دي هيطالب بحقه اللي نهبتوه منه، يعني الناس ما عادتش هتسكت. على العموم انا مش هرد عليك واصل بكلمة كمال بيه، عشان انت برضك في بيتي. بيتك كده هو. طب خاف على بيتك كويس يا عمدة، احسن حيقع على دماغك قريب. يلا بينا يا حميدة. يلا يا جدع. وسع يا شيخ الغفر يا مهم. وسع السكة يا جدع انت وهو. الله ربنا خيب ظنك يا عمدة، وترتيبك طلع فشوش. لكن هتروح مني فين؟ أنا خارج دلوقت، لكن ورحمة أبوي في نومته ما هخليك تشوف طعم النوم في البلد دي من هنا ورايح. لا أنت ولا شيخ الغفر بتاعك، عشان عملتكوا السودة معاي النهاردة. خد اشرب لك بالجمية حضرة العمدة وصلي على النبي. خرب بيت يا عليو. روق بس، روق بس. كل ما حضر يا عليو. اهدى بس يا حضرة العمدة. اهدى ازاي يا عليو؟ انا اتخرب بيتي وتهزأت كمان وسط البلد يا عليو. ما تقولش كده يا حضرة العمدة. ودي دحروج، ودي حسونة محمود يا عويس. انت تنضاوي، تعال تعلم الغبر كلاتهم و وخدوا كل الانفار اللي تلاقوهم واطلعوا جري على ارض العمده وطفوا النار اللي فيها. واد انت وهو يلا حاضر حاضر حاضر حاضر يا انت لسه هنا يا بهايم اعمل لكم همه يمكن تلحقوا حاجه. اسندني على فين بس يا حضره العمده ده انت تعبان ووشك اصفر. عايز اروح اشوف ارضي عليه وده شقى العمر كله حيروح حضر عليه. طيب طيب طيب اهدى بس وعلى مهلك يا حضره العمده. ازاي عليه وهو بعد كدبك في حاجه تاني ما تخرب بيتي والسلام عليه. ما تقولش اديهم مال كل شيء مصيره يتصلح. عديه عليه والارض اللي براعيها طول السنه وبشغل كل اهل البلد فيها زي البهايم علشان ابيع المحصول بتاعها واسدد القرشين اللي عليا للبنك محصولها. وراح حضر عليه وكلته النار وخلصت عليه في شربة مية. ما تخافش يا حضرة العمدة ما يمكن الواد طنطاوي عيهول ولا حاجة كلها شوية وتطمن. ازاي عليه واسندني عليه واسندني حاضر هم يشوفوا الركوب لما روح اطمن بنفسي على ارضي عليه دي مصيبته السودة دي يا اولاد. خرب بيتك يا حسبه الميه يا خالي رب سخانيه ولا يا سخنه يا بنت ما حسن احسن انا رجلي دابت وتهرت من كتر المشي في الارض المحروقه. سخنه يا خالي طب ادعكي لي رجلي بس بشويش يا بنت منهم لله ولاد الابلس. يا رجلي يا نافوخي ادعكيهم بشويش يا بنت منهم لله ولاد الابلس. يا رجلي يا نافوخ ادعكيهم بشويش يا بنت من عيني يا خالي. وقتي بقى انا مش حيجي لي نوم الا لما اعرف مين اللي عمل العمله السودة دي وقضى عليا وعلى هبتي وسط البلد كلها. وحيكون مين يعني غير المجرم حماده؟ حماده تفتكر يعني ولا حرق لي ارضي؟ لكن ليه هي حصلت انه يحرق ارض العمده؟ امال ايه؟ لاجل ما يهزئك قدام اهل البلد وعشان ينتقم منك. هو مش قال لنا هنا انه مش حيخلينا ننام لا ليل ولا نهار؟ ايه وعملها؟ طير النوم من عينيه العمر كله عليه. أيوة. وشرف المصطفى من يعاتقه. تعالي يا دي طنطاوي. ايوه حضرة العمد. ايه اللي حصل بالظبط احكي لي؟ كنتوا فين يا بهايم انت والغفر زملاتك وقت ما النار دقت في القصب بتاعي؟ احنا كنا قاعدين بنشوا كم قصدرة كده يعني. لاحظ ان روحك في ايدي ويوم قتل الباشا واللي معاه محدش شافك غيراني وبكلمة مني احط في ايديك الحديد وياخدوك من الدار للنار والدليل عندي. ايه هو؟ الطاقية بتاعتك. الطاقية الصوف اللي وقعت منك وانت بتجري بالجلابية البيضة يم تسقيت محمود ابو عبد الله. صدقت ولا لسه؟ وقصدك ايه من ده كله؟ الليلة لما هتجيني هتعرف كل حاجة وبعدها هنتفق. والله اتفقنا خدت الطاقية ويا دار ما دخلك شر. ما اتفقناشي هروح مبلغة عنك الست بتاعت الباشا علشان اخوها وزير الداخلية اللي تبعه البوليس وساعتها الله يرحمك بقى. قلت ايه؟ اسمع يا زوبة انا مش عارف انت عايزة مني ايه بالظبط لكن انا حسمع كلامك وحمش وراك الاخر بس ليا شرط. الشرط على كيفك. انا حاجيلك الليلة بعد الساعة 10 في دارك بس المهم نكون وحدينا عشان محدش يسمع كلمة واحدة من اللي حتقوليه او اللي انا حقوله. اهو كده الكلام الجد. الليلة بعد ما خلص القهوة بدري هستناك في البيت من الساعة 10 وطالع ولما تسمع اللي حقولهولك حنتفق وحنحط ايدينا في ايدين بعض. يا بس انا ولا كلمة انا في انتظارك وياك تخلى بيا احسن ساعتها حيبقى الذنب ذنبك. طيب طيب يلي هتخبط يعني قصر الكلام، ما انتش ناوي تفرحني وتتجوز البنية دلوقتي. شيل الحكاية دي من دماغك دلوقتي لحد ما يجي وقتها. ايه وانا بنت حلال مصفية. خش يا حبيبتي، خش حمادة. قابل قابل القمر نزل لنا بدري. مين؟ محاسن؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك دلوقتي. الا صح يا خالي، مساء الخير الاول. يا والنبي يا محاسن، والنبي انت بنت حلال، اقعد اقعد. ويا ترى بالخير ولا بالشر يا خالي؟ بالخير طبعا، ده تبعد الشر عني. حميد انا جاي عشان اقول لك. مش ترتاح الاول؟ اعمل لها كوبايه شاي يا خاله جواب. من عيني، وهو انا عندي عزه منها. ايوه، ما انت لسه كنت هتشهدي لها. وبحق ولا لا يا حميد؟ طبعا امال ايه بحق، دي محاسن تستحق كل خير، وربنا يقدرني علشان اسعدها. ربنا يسعدك انت يا حميد ويبعد عنك ولاد الحرام. ما تسعفينا بالشاي امال يا خاله. حالا لا لا يا خاله حوري، انا جايه اقول لحميده كلمتين وماشيه طوالي. ابا وماله، روح يا خاله اعمل الشاي مالي. ما عادش وقت يا حميد. انا جايه اقول لك تحرص من خلي العمده ومن شيخ الغافر. وتدبر حالك، عشان انا سمعت خلي العمده وهو بيتفق مع عليه وعلى القبض عليك واتهامك بحرق ارض العمده، وشهودهم جاهزين يا حميد. ومين هم يا ترى؟ الغفر الثلاثه، طنطاوي وضحروج وحسونه، عيشهدوا ضدك ويودوك النيابه. بس كده ما تخافيش يا محاسن. وهتعملي ايه يا حميده؟ روح انت حالا لحسنين افندي وخدي معاكي كل الفلوس وسيبينا نتصرف. اسمع يا ولا عباس. ايوه يا استاذ زوب. عايزك تخطف رجلك لحد دوار العمده وتشوف لي ايه اللي هيجرى هناك، واذا العمده ربنا خيب امل وخرج حميده تنفذ الاتفاق اللي قلت لك عليه، فاهم؟ ايوه يا استاذ. هو طبعا هيجي على البيت هنا عندي حسب اتفاقنا، وإلا حيروح في 60 دهي. وساعة ما يجي محدش حيكون في البيت معايا، بس انت لازم تكون جنبي ومستخبي في الدار بشرط محدش يشوفك، علشان أيها أشارة مني تكون جاهز. فاهم يا أستاذ زوب. أما إذا العمدة بقى إلهي لا يكسبه عرف يمشي غرضه على حميدة، يبقى عوضنا على الله في كل اللي عملناه. سيبيها على الله يا أستاذ زوب وما تحمليش هم، وإن شاء الله محمد حميدة هيطلع منها زي الشعرة من العجين مدام كمال به المحامي حضر وياه. ازاي بقى؟ زي ما بقول لك كده يا عمدة، واذا كان عندك 3 شهود من الغفر بتوعك وبيقولوا انهم شافوه وهو بيحرق ارضك وطخوه بالنار كمان وهو هرب منهم، مش مهم شهادتهم دي، عشان انا عندي 200 واحد من اهل البلد كلهم مستعدين يشهدوا بان حميدة كان عندي في الفرح وقت الحادث من المغرب، وما مشيش من البيت عندي الا بعد نص الليل. كلام ايه ده كمال بيه؟ الغفر شايفينه بعينيهم وهو عيولع في القصب بتاع العمدة. وحنروح بعيد ليه؟ اذا كان هو بعطمه لسانه وقايل انه حرق للارض بتاعه. انت مجني عليك يا عمدة، ومن حقك تقول اي كلام، بس القانون للاسف ما بيعترفش بالوقائع الا بالادلة وشهادة الشهود، وطبعا ما عندكش دليل واحد ضد حميدة. لكن عندي الشهود اللي شافوه. وانا عندي الشهود اللي كان معاهم، وشهودي اكتر ومن اهل البلد، وما هماش من الغفر بتوعك اللي بيأتمروا بامرك ويعملوا لك الف حساب. يا حسنين افندي. نعمين يا سعادة البيت. دخل كل الرجالة اللي شاهدين مع محمد حميدة وشافوه في بيتي من المغرب لاخر الليل. يا شندويلي، يا عثمان، يا توفيق، يا حسين، عد العال، يا درويش، يا راس، يا صلاح، خشوا رجالة ونادوا بقية رجالة نجوا معاكم. تعالوا يا رجالة تعالوا. أظن كلكم من أهل البلد. أيوة. حميدة اللي واقف قدامكم ده كان فين امبارح من بعد المغرب؟ في قصر سعادة. وفضل معاكم لامتى؟ لحد نص الليل وزيادة. شفتوه سابكم لحظة ولا غاب عنكم؟ ابدا ما حصلش. حتى طول الليل وهو بيرقص وفرحان، مش كده يا رجالي؟ حوص. ومن بعد المغرب لقرب الفجر وهو بيضرب نار في الهواء، كده ولا لا يا رجالي؟ ايوه مظبوط. والساعة 12 تقريبا كان بيتعشى معانا. حصل يا رجال. ايوه حصل. وبعد ما سعدت بيها سابنا ودخل القصر وكان وقتها يجي كده بعد نص الليل بساعه، كان سهران معانا ويا ابو الذهب المغنواتي. والاماري المعلم درداوي كان بيرص لنا الدخان لحد الفجر ما طلع، مش كده يا اولاد؟ ايوه كمان درداوي، درداوي وابو الذهب مستعدين يشهدوا على كده. الشهود دول كفايه عمده ولا نجيب تاني؟ لكن يا كمال بيه، اصله ما تتكلم يا شيخ. ايوه احنا حنتعب روحنا ليه؟ افتح المحضر يا عمده وخد اقوال اهل البلد الموجودين دول كلهم، وانا شخصيا شاهد كمان معاهم. وبعد اذنك بقى اديني التليفون اكلم المركز ووكيل النيابه واشوف شهود اللي هينفعوا ولا شهودك. باي خلاص يا كمال بيه، وانا معقول برضو حكدبك؟ فك الحديد من ايدين المتهم يا شيخ الغفر. مين؟ افتح يا زوبة، انا حميدة. حاضر. اللهم اخزيك يا شيطان، اول مرة اقتل واحدة ست، لكن عملي روحي في يدها وسري كله معاها، يبقى ياني يا هي. اهلا اهلا سحميدة، اتفضل ادخل. حد هنا يا زوبة؟ الدار امان. يعني احنا لوحدينا؟ الله، قلت لك ايوه دي هدي. واذا ما كنتش مصدق الدار عندك اهي، فتش فيها على كيفك. ملوش لزوم. ودلوقتي بقى يا زوبة، ايه حكايتك بالظبط؟ مش بس لما تستريح ولا تبلي ريقك من المشوار بتاع السكه؟ انا مرتاح 24 جرام. من قدك يا عم، حرقت ارض العمده والمحامي كمال بيه طلعك منها زي الشعره من العجينه. خلينا احنا في موضوعنا دلوقتي. خلينا في موضوعنا بقى يا سيدي. حادثه قتل رشوان باشا، انا كنت هنا. وإيه اللي سكتك لحد دلوقتي؟ أنا مرضتش أبلغ عنك علشان حاجات كتير. أول هام، أنا كنت عارفة أنك بتاخد بطارك وطربوك وامك، وبعملتك دي ريحتني من الباشا وظلمه وافتراه، وانت قمت لنفسي ولابويا ولشرفي. له الباشا عمل لك حاجة انت رخرة؟ الباشا وابن الباشا وعويس وابو خطوة والعمدة وشيخ الغفر، كل دول لهم معايا حكاية كبيرة يا حميدة. أنا ما كنتش غزية أبدا، وعباس يبقى أخويا. هو عباس ده يبقى أخوكي؟ إداني فكر والله الطبال بتاعك. أيوة أخويا شقيق. غريبة الحكاية دي. ما فيش حاجة غريبة في البلد. وبعدين؟ زي العادة، الظالم بيتحكم في الضعيف، وكله من تحت راس الباشا والعمدة وشيخ الغفر. وهو أنت شايف أنا وصلت لإيه دلوقتي، وفي الآخر قلت اعمل معاك اتفاق علشان نحط ايدينا في ايدين بعض. كيف؟ اسمع يا حميدة. yeah. البلد دلوقتي بتعمل لك الف حساب، وبعد حريق ارض العمدة ليله امبارح بقى اسمك في السبعتاشر كفر زي الطبل. انا عايزك تشتغل معايا، تضرب ضربتك وانا ساعدك انا واخويا عباس. والقرشين اللي تاخدهم بالنص. انا عايز انتقم من العمدة الظالم ومن شيخ الغفر عليوة، وعمل لي قرشين اشتري بيهم حتة ارض، وربنا يتوب عليا من هز الوسط قدام العالم. وانت تعمل عملتك واحنا نساعدك، ولا من شاف ولا من دري. ولك عليا اقول للناس واهل البلد ان المطاريد هم اللي هربوا من الحكومه، وبينزلوا البلد كل ساعه والتانيه علشان يسرقوا ولا ينهبوا ولا حتى يقتلوا. وساعتها على راي المثل يبقى الفعل الطوبه والاسم لمشير. ها قلت ايه؟ اذا كان كده أنا موافق. إيدك في إيدي، وعلي أنا وأخويا نجيب لك الأخبار ونهرب لك السلاح، وقدام الناس في القهوة مالنا الصالح ببعض. أنت حميدة الراجل اللي البلد كلها بتحلف بحياته، وأنا زوبة الغزية اللي تتمنى رضاك قدام أهل البلد. ده كلام مليح قوي. ولك عليا يوم ما تنوي تحرق غيط ولا تغرق أرض ولا تعمل أيها حاجة، اديني خبر وأنا أجيب لك الغفر كلهم ليلتها عندي، وصهرهم لغاية ما تشوف شغلك، واسقهم لك شاي بتطورة، وخلهم لك يناموا في الأرض زي البهايم، وشخرهم للجو. وطبعا محدش منهم حيستجرى يقول انه كان سهران في بيت الغزية زوبة، وإلا يتفضح. لا ده انت شريك محترم. وقت الجد إذا حصلت حاجة لا سمح الله أنا مستعدة أشهد أنا وأخويا إنك كنت عندي في بيتي. أيوة، بس بقى أنا ليا شرط. الشرط على كيفك. أنا عايز اللي بناتنا ده يبقى شغل وبس. اطمن، أنا عارفة كل حاجة، وزي ما قلتلك اعتبرني راجل واقف وياك. قلت إيه؟ استبينا. الحمد لله، خد الطاقية بتاعتك اهي، مفيش داعي للبندقية اللي انت مخبيها في عبك دي. لا ابدا دنيا. انا برضو كنت عاملة حسابي زيك. اطلع يا عباس. هو اخوك هنا ولا ايه؟ ايوه، وعايزك ما تخافش منه ابدا، عشان ده ضحية الظلم زينا وواحد مننا. مساء الخير يا سي حميدة. مساء النور يا عباس. بارك لنا يا ولا، وجرر من الهبابة اللي في ايدك دي وهات الطبلة، خلينا نهيص حلاوة الاتفاق اللي تم بيني وبين حميدة. من عناية يا وسطى. حميدة، الحمد لله انك جيت بالسلامة. ايه لم صحيك لحد الفجر يا خالة حورية؟ هو كيف هيجي لي نوم يا ولدي وانت غايب برا ومعك سلاحك؟ خدي لفيها خالة ودفنيه في الزريبة. خير ان شاء الله يا حميدة. ايه شايفك مفرفش. خير يا خالة، ربنا جملها بالستر، واللي كنت خايف منه ما فيش احسن منه. حصل ايه يا ولدي؟ ما تحكي لي ولا هتخبي علي؟ دني زي امك. ابدا يا خالة، اللي حصل يا ستي ان الست زوبة الغزية. عال عال عال، يعني ربنا نجاك من كله. ايوه، والطاقية اللي كنت حامل همها هي خلاص، مش مالك معاها، وهي اللقمة الهنية بتكفي مية، بس وعك توقع في حبه احسن تضيع يا ولدي. ما تخفيش علي يا خالة، أنا شرطت عليها إن الشغل شغل وبس، أما الحب فده لوحده، هي محاسن يا خالة. ربنا يخليكوا لبعض يا حميدة ويفرحني بيكوا. قادر يا كريم. لسه المشوار قدامي طويل يا خالة، وإحنا لسه في أوله. أما قوم أحضر لك لقمة لجل ما تتعشى. لا أنا مش عايز أكل، أنا عايز أنام. أنا مرتاح يا خالة بعد الكابوس منزاح وكان كاتم على نفسي، ولما أصحى بكرة حكون واحد تاني، لو عايش أبو خطوة وحش الجبل وما ماتش كان لازم يعمل لي ألف حساب. عواف عم دحروق. مين؟ عباس، تفضل تعال يا راجل أشربك كوباية شاي. لا ملوش لزوم، بس انا كنت عايزك في كلمتين كده. قوي خير ان شاء الله. إيه الست زوبة مالها؟ بعتني ليك عشان اقول لك انها عايزاك عندها بكره في قهوه كرجاوي، انت وحسونه وطنطاوي، عشان حاجه مهمه. ايه يا ترى؟ يا اخويا ما تسالنيش انا على الحاجات دي، اهي بعتني ليك والسلام. حاضر، من عينيا. هو حد يقدر يخالف اوامر الست زوبة؟ بكره بعد العصر كده هي هتكون في انتظاركم. وانا يا حبايه الليله دي على الجوج البهايم عشان يعملوا حسابهم وفضوا نفسهم لاجل ما نتمتع بسهرة الست زوبة ورقص الست زوبة. السلام عليكم بقى. مع السلامة يا عبسي، اجدع طبال في بلادنا. الحقنا حضرة العمدة. خد الوقت، اتفضلوا يا رجالة ادخلوا القهوة. تعال يا جرجاو انت وصابر، خش يا ست زوبة انت وعباس، خش يا ابو الدهب. تعالوا يا جماعة، خلاص الموضوع انتهى. يا طلوعي. خد الوقت يا رجالة، انتوا شفتوا حاجة؟ ابدا يا سي حميدة. انا ضربت حسونة ولا دحروج ولا طنطاوي؟ ما حصلش يا سي حميدة. امال ايه اللي عورهم بالشكل ده يا جرجاوي؟ والله اللي حصل انهم اتخانقوا ويا بعض عشان زوبة الغزية، وقاموا ضرب في بعض، وكل الناس اللي في القهوة هم شاهدين. حق الكلام ده مظبوط يا رجالة؟ ايوه حصل قدامني، وهم اللي ضربوا بعضهم عشان زوبة. ايوه، المنيل على عينه حسونة هو اللي شدني واني برقص، قام دحروق عامل راجل وخلصني منه، جه طنطاوي حب يحوشهم، قاموا نازلين ضرب في بعض. مليح قوي، روحوا بقى للعمدة بتاعكم خليه يجيب شهود تاني غيركوا عشان يشهدوا ضدي، والمرة دي هعلقة وفاتت، إنما المرة الجاية هو مقام سيدي عبد الرحيم لكون دفنكم بالحياة. الله يخرب بيتك. روح إلهي ما يكسبك. كسرت وسط الله يحل وسطك. انجر يا ولد انت وهو، أحسن أقوم أخلص على بقيكم. روح وجدكم غارة. هذا جرجاوي. نعمين يا سي حميدة. اجري رص لي كرسي دخان وعمل لي كوبايه شاي تقيل. من عيني. وانت يا ست زوبه مش تفرفشينا شويه ولا ايه؟ امرك يا سي حميدة. يلا يا عباس. جاهز يا اسطى. خبر ايه يا ابو الدهب انت روخر؟ ما تسمعنا صوتك المليح امال يا راجل. وانت يا جرجاوي نزل مشاريب لكل الرجال اللي في القهوة على حسابي بمناسبة الليلة المفترجة دي اللي نكدنا فيها على العمدة والغفر بتوعه. ست حياة دي طول عمرها لسانها طويل وعايز قطعه ودايما تلسن علينا، لكن أنا هأدبها وأوريها وربي أبوها يسري بيه فرغلي، وحعرفه مين أكبر راس في السبوتة أنا ولا هو، ويبقى يشتري أرض الباشا اللي طمعان فيها. حمدان. ايوه سعاده البيه. ايوه سعاده البيه. تعال لي هنا واديني ودنك. قرب شوي. اني تحت امرك يا سعاده البيه. اباي امرك يا سعاده البيه. بس اياك يرضى، حكم حميده ده صعب قوي والكل عادي يخاف منه. مالكش دعوه انت، انا حديله اي مبلغ هو عايزه بس ينفذ لي اللي في دماغي. يلا. يا مرحبا. ألف مرحبا. ما سمعنا حاجة يا أبو الدهب. سبع الليالي حضر مرحب يا سبع الليل، ساعة ما نورك خطر قلنا ليل ويا عين، طول يا ليل السهر خلي الكلام يحلى، طول يا ليل السهر خلي الكلام يحلى. اهلا يا سيدي الرجال يا شهمي يا ابن الليل. اسمع يا زوبة، الشغل ابتدى وعايزين نخش في الجد. انا جاهزة يا سي حميد، واخويا من ايدك اليمين لايدك الشمال. دلوقتي قدامنا تلات حاجات. سليمان بيه اتفق معايا ان غرق له زراعة يسري بيه بسبعمية جنيه. ويسري بيه طلب ان احرق له المحصول اللي جمعه سليمان بيه وهيشحنه لمصر واخد الف جنيه، وانا من عندي ناوك ده حبا في العمدة اسمله البهايم بتاعته عشان ادبه. كل ده جميل، لكن المهم خدت العربون منهم. حاكم دول ملهمش كلمة. العربون بس ده انت عبيطة، واني ناسي حكاية الباشا مع ابو خطوة. أنا بقبض دايما مقدم يا زوبة، وإذا كان عجبهم إذا كان على كده تبقى شطن بصحيح. ودلوقتي عايزين نشتغل، نبتدي بمين؟ بس إيه الحكاية دي عايزة لها ترتيب تمام عشان أخلي العمدة بعد كل مصيبة يكلم روحه. ما تيجي بينا على البيت عندي نخطط ونرسم على رواقه. مفيش مانع. وهو الولا عباس يرص لك الدخان والقعده تبقى اخر مزاج. معقول برضو، وكمان انا محتاج للوالد عباس عشان له دور كبير معايا. سي حميده الحمد لله اللي لقيتك. ايه خير يا حسنين افندي؟ كمال بيه عايزك ضروري حالا دلوقتي. ما تعرفش عايزني ليه؟ ابدا، هو ندهلي من شوية وقال لي جب واغطس وهاتلي حميدة من تحت الأرض والليلة دي. خير يا رب، يا ترى البيه المحامي عايزك ليه يا حميده؟ يكونش البهوات اياهم عاملين لك ترتيب ولا حاجه؟ والله كل شيء جايز، وعلى العموم لازم في حاجات كبيره حصلت. اسمع يا زوبه، اسبقين انت على دارك وانا حبقى حصلك. يلا بينا حسنين افندي. يا ترى كمال بيه عايزني فيه؟ يا ترى كمال بيه عايزني فيه؟ يكونش حصل حاجه كده ولا كده؟ والله انا ما اعرفش. هو بعت لي جابني عنده في القصر وقال لي عايزك تجب وتغطس وتجيب لي حميده من تحت الارض والليله دي. روح يا سحميده شوف ايه الحكايه، واني حسبقك على الدار اني واخويا عباس، وان شاء الله حيكون خير. خير باذن الله. يلا بينا يا عم حسنين افندي. قلت ايه يا حميده؟ امرك يا كمال بيه، بس يعني يا عم متولد ايه الراجل عيان بقلبه وغلبان وفي حاله، ولو كتلته الناس كلها هتزعل عليه وهتتكلم. بس انا يلزمني الخمس فدادين بتوعه ضروري، لانهم بين ارضي، اقصد ارض الهانم وبين المصرف الكبير، والراجل ده انا غلبت معاه لدرجه اني وصلت له تمن الفدان ل 300 جنيه، لكن مفيش فايده يا حميده عشان دماغه ناشفه. زي ابوي الله يرحمه. بتقول ايه يا حميد؟ لا ولا حاجه يا سعاده البيه، اني اكلم روحي واقول يعني ان الدنيا دي كاس داير على كل الناس، وخصوصا الغلابه اللي زي ابوي وعم متولي. ايه يا حميد، انت عايز ترجع في كلامك ولا ايه؟ كيف يا بيه، وانا ليا شغلانه غير كده؟ عظيم. والخمس فدادين دول انا عايز اقدمهم هديه للست الهانم بمناسبه المولود الجديد اللي هتجيبه له قريب باذن الله. قلت كل إيه؟ ده كلام زين، بس يعني ما فيش طريقه تانية غير موت عم متولد ايه عشان تاخد ارضه؟ ما فيش حل غير ده. طيب اخطفه لك ونمضيه بالعافيه، ولا اخطف لك بتهم فيسه ونهدده بقتلها اذا ما باعش؟ كل ده فكرت فيه، ما فيش حل قدامي غير موته، وعشان كده بعت لك عشان تخلصني منه باسرع ما يمكن. بس يعني لو قتلته البلد كلها هتهيج وهتزعل عشانه. اسمع يا حميده، انا عندي ترتيب كويس، الفكره جات لي دلوقتي وانا بكلمك. ايه رايك هخليك تموت عم متولي، بس مش بالرصاص ولا تغرقه في المصرف الكبير. كيف؟ نورني. اولا هو عيان بالقلب مش كده؟ وطبعا اللي زي ده يبقى قلبه تعبان على الاخر وما يستحملش اي صدمه. مليح. يبقى حضرتك تروح تحرق له ارضه. ايه بسيط، وتبعت له حد يقول له ان ارضه اتحرقت، هيجري هو وبنته عشان يطفوا النار اللي قايده في الارض، تقوم انت حارق له بيته. وبس. وايش بعدها؟ بس يا حميد، هو لو ما ماتش من الصدمة بتاعت حرق أرضه هيرجع يلاقي بيته محروق يطب ساكت بس. طب وإذا كم تبت في الدنيا بإيديه وسنانه وما ماتش من الصدمتين دولة؟ تموته أنت بقى إن شاء الله، حتى تموته بإيديك. ماشي. ودلوقتي خد القرشين دول علشان. أبا عيبة كمال بيه، ما يصحش، ده واجب علينا ولازم نخدموه. امسك يا راجل امسك. أنا عامل حسابي طبعا، أنا عامل حساب إنك مكرمني في الأتعاب بتاعتك. خد وإن شاء الله هتكون مبسوط. يا ما كنتش تحلف يا كمال بيه، على العموم إحنا دايما في الخدمة. عارف يا حميدة همتك، عارف. عقولي يا زوه، بعد بكرة أنا هفك الهويس بتاع المصرف الكبير وهخليها على سنة واحدة، وهحفر جناية في الأرض جبلي وافتحها على الترع اللي في البلد واللي واخده من المصرف الكبير، وحسد الجناية بشوالي الرمل. وعايزك يوم الاثنين بعد بكرة يعني؟ ايوه بعد المغرب، تخلي عليه وشيخ الغفر يجي القهوة بأي طريقة، ان شاء الله حتى تفهميه انت وجرجاو ان في حد هيعتدي عليكم. المطريط ولا اهل البلد. ايوه. ولما يجي القهوة انا حكون موجود، بس انت تتأخر في المجية شوية، وتروح انت واخوكي تفك الهويس على الآخر، واخوك عباس يشيل شوالين الرمل، وبالطريقة دي تغرق الأرض، واكون انا ساعتها قاعد في القهوة قدام عليه وشيخ الغفر.

بقول لك انت اليومين دول عتخرف يا عمدة. شاهد عليه سليمان بيه وانت يا اسري بيه. سلام عليكم يا رجالة. استنى عندك هنا. استنى هنا. يا وكالة من غير بواب. ولا دخول الحمام زي خروجه. ده احنا ما صدقنا تلايمنا عليك. انا من رأيي يا عمدة ان محمد حميدة مظلوم في حكاية تسميم البهايم بتاعتك دي. وانا كمان بقول كده يا عمدة. طب انا حمتس اللي امركم وافرج عنه. أباي. لكن انا بقى هحقق بنفسي في الموضوع ده ومقام سيدي عبد الرحيم. لو ظهر من التحقيق ان اخوي شقيقي ولا بنت الوحدانية هي اللي سمت البهايم بتاعتي ما انا رحيمها. سيبي حميدة يا الشيخ الغفر. أباي. تشكر يا سليمان بيه. ممنونين يا اسري بيه. سلام عليكم حضرة العمدة. وتهديده لي مش نعمل له بيه قضية. دنا عمسل الحكومة حضرة العمدة واتبهدلت خالص. النبي تتلهى على عينك وتسيبه بقى عشان تعويره وشوية دم في وشك عايز تعمل قضية. امال انا اقول ايه على خرابتي على خرابتي. الله يكون في عون اصحاب البلاوي. سيبوا يا شيخ الغفر في الليله الكوبيا دي. لو ان التلفون ودفتر الاشارات يا قاضي عليوه. كمال بيه يا سعميده كمال بيه. ابو عمال جرى له حاجه؟ اتكلم. حصلت له مصيبه يا سعميده. يا ساتر يا رب. الحصول يا حسنين افندي ما تقول لي. الست هانم بتاعته سرية هانم وقعت من فوق الحصان. وحصل لها حاجة؟ مصيبة مصيبة يا سحميدة. جالها كسر في الحوض والدكاترة جبسوا نصها التحتاني وقالوا تنام على ظهرها 14. يا ساتر يا رب. ويريت جت على كده وبس. ده المولود اللي كان في بطنها وكمال بيه فرحان بيه وعايز يهد الدنيا عشانه راح راغر وما بقاش فيه لا مولود ولا ولي عهد. سبحان الله. كمال بيه حماده. كمال بيه قلوبنا معاه وما يستحقش اللي جراله ده ابدا. تقولي ايه بقى في حكمه ربنا؟ كمال بيه حسنين افندي عامل ايه ونشوفه كيف. كمال بيه ولده عامل زي العيال الصغيرين. اقدر اروح ازوره بكره يا حميده عشان الدكاتره ماليه القصر دلوقتي. الفتحه ان ربنا ياخد بيده يا رجاله ويصبروا على المصيبه اللي جاته دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الضالين. امين. قل لي والست هانم حالتها كيف يا اخرى؟ والله حالتها لا تسر عدو ولا حبيب. وهالبناية اللي اسمها نفيسة بنت عمك متولي هي اللي قاعدة جنبها وبتخدمها مع الناس الموجودين في القصر هناك. سلام على حكمة ربنا يا أولاد. هي يا حميدة بتقول ايه؟ بقول ربنا كريم وفي ايديه الشفا برضو. سلام عليكم بقى يا سي حميدة. وانا قلت اجي ابلغك. طيب يلزمش حاجة اني حاضر وفي الخدمة وكمال بيه افضله علينا ياما. تعيش يا سي حميدة. ربنا كريم ان شاء الله. مع السلامة حسنين افندي. مع السلامة. مالك يا حميدة اتغيرت كده وبقى شكلك مش عاجبني. ما عارفش ليه الخبر اللي سمعته ده قلبني كده زوبة ولخبط كياني. شفتي ربنا عمل ايه؟ ده اني قتلت عم متولي عشان خاطر المولود الجديد. عارفة وكنت بلحقك دايما للسانك يفلت بكلمة كده ولا كده قدام العالم اللي في القهوة. سبحان الله. المولود اللي موتنا الراجل عشانه اهمات والهانم مرمية في السرير ونصها في الجبس ومين اللي هيخدمها؟ نفيسة متولي بنت الراجل اللي موته كمال بيه عشان ياخد ارضه ويديها هدية للست بمناسبة المولود. ربك بينتقم يا حميدة. مش انتقام من الباشا وابنه؟ وش معنى يعني انتقامه من كمال بيه جه بسرعة زي القضى المستعجل وسكت ليها على العمدة المجرم السفاح هو واللي زيه دلوقتي. مش بيقولوا يمهل ولا يهمل؟ وعلى العموم دي حكمته بقى. هو قادر على كل شيء. قادر يموتنا وقادر يسخطنا كمان. افهم من كده بقى انك بتخاف ربنا بصحيح. ابا انا لما ابقى وحدي بخاف ربنا من اللي بعمله ده.

المتهم اهو قدامك والشهود بتوعنا موجودين. اتفضل اطلب النيابة وهتشوف مين اللي هيضحك على التاني، احنا ولا انت. اتفضل مع السلامة انت والمتهم بتاعك، وبسلامتها الست الشاهدة. فتك بعافية يا عمدة. وادي يا عباس. نعم يا أستا. ورايا يا ولا. يلا بينا يا حميدة. أنا ماشي يا عمدة، وإذا عوزتني في مصيبة تانية أنا تحت أمرك. بقى الحكاية كده. أيوة يا أستاذ زوبة. ولا يا عباس اسمع، أنا لازم أمنع الجوازة دي بأي تمن. إن شاء الله حتى لو تضيع مني حميدة ويروح في 60 داهية. اسمع يا عباس. أيوة يا ست زوبة. عايزك تخطف رجلك لغاية دوار العمدة وتقابل عليه وشيخ الغفر من غير ما حد يشوفك، وتقول له أهلا سحميدة. أهلا بيك يا زوبة. الله، ملك يا سحميدة، شايل الدنيا ومتلفح بالآخرة. والله أنا حر، يلزم خدمة؟ أبدا، بس أنا قلبي عليك ومش عايزك تكون زعلان أبدا. كتر خيرك. لكن قولي، هو مين اللي مزعلك؟ العمدة برضو؟ العمدة ده زي الملح، لازم تلاقيه في كل حاجة، وإن شاء الله خبره هيكون على يدي ومش هيرجع عن سكتي إلا لما طخ عيارين. يا خبر؟ هي حصلت إنك تموت العمدة كمان؟ ليه؟ حيجي أكبر من رشوان باشا. الله، ما تروق ما أروق إيه؟ أنا العفاريت كلها بتتنطط قدام عيني. يا لطيف، ده أنت النهاردة مش على بعضك أبدا. مرة عايز تموت العمدة، ومن شوية شربت قهوة سادة على روح سيد أبو أحمد. هو حصل إيه؟ ما تفهمني. هو سيد أبو أحمد ده مش يبقى أبو حبيبة القلب اللي اسمها محاسن؟ أيوه. وحصل إيه بناتكو عشان تبقى بالشكل ده؟ والله دي حاجة تخصني وأنا هعرف أتصرف فيها بمعرفتي. المتهم حضر يا حضرة العمدة. أخرس قطع لسانك. قال المتهم، قال ايه؟ متهم بيه تاني يا عمدة؟ روح انت يا دحرول شوف شغلك. حاضر. اقعد يا حميد. لا، ملوش لازمة، لما اشوف اني متهم بيه عاد. يعني ما عارفش انت متهم بيه؟ متهم بقتل عوض ابو سليمان. تاني ايه؟ شفتني واني بقتله؟ عندك شهود؟ بس انا اقدر اوضرك برضو يا حميد، اقدر اوديك المشنق. ومستني يا عمدة؟ ايه اللي منعك يا ابوي؟ حميدة، انا عايزك تهتدي يا حميدة وينصلح حالك. ولما انت عايز نهتدي ليه هتخلي عليه ويتجوز محاسن اللي انا عايز اتجوزها؟ باه. اسمع يا عمدة، انت عارف مليح بتكلم مين. علي النعمة من نعمة ربي ورحمة أبوي حميدة ولد حمدان، إن مزحت عليه ومن سكتي لدفنه قبل ما يكمل جريد فتحة محاسن. أما أبوها سيد أبو أحمد فاني خلاص شربت قهوته، والدور عليك أنت بقى يا عمدة. يعني يا محاسن هتروح مني خلاص يا حضرة العمدة؟ بقادي عليه وما انتش عارف تتحصل لنا على نفرين يلبسوه التهمة ونرتاح من قرفه قبل ما يخلص علينا واحد ورا التاني. انا هعمل المستحيل، ولازم اخلق شهود من تحت الارض، ومش راجع الدوار الا ما تجيب لك شهود عيان بانه قتل عوض ابو سليمان. والله ساعتك قربت يا سيد ابو احمد. ايوه قرب علي قرب، ومشي لي جنب الشيخ بسطاوي لجن ما يحميك. والله ما نعتقك، قرب كمان لجن ما اشوفك مليح. يا قوي حميدة. حميدة وقف يا حميدة. الله، ايه ده؟ خلع حرية؟ الرجل واقف يا حميدة. وقف يا حميدة. خبريها خالة. وقف يا حميدة، الراجل وافق خلاص وحتتجوز محاسن. يا والنبي صح؟ ايوه ايوه يا حميد. ابوك يوافق يا محاسن؟ ايوه، والبركه في الشيخ بسطاوي. يا سلام يا ابوي. طيب خد البندقية دي يا خالة، ما بقالهاش عازة دلوقتي. مبارك يا حميدة، مبارك يا ولدي. الله يبارك لنا فيك يا عم الشيخ بسطاوي. مبارك يا حميدة. يا عم سيد بالحضن يا عم سيد، زغرة يا خالة. خير، خبر ايه يا حميدة؟ بتعلي صوتك في الدوار كده ليه؟ اسمع بقى يا عمدة، انا لحد كده وكنت حايش نفسي عنك، انما يعني بنتك خلت الكيل فاض بي. بنتي؟ انت بتقول ايه يا حميدة؟ مالك ومال بنتي؟ مش كفاية قليت ادبك عليها وكنت عايز تضربها كمان؟ بنتك تستاهل الدبح عشان مش متربية. اخرس قطع لسانك. احفظ لسانك يا عمدة احسن ما يحصل لكش. طيب جاي تهددني ولا ولي انت عايز ايه دلوقت؟ فهمني بقى اولك من اخرك. حلمك شوية يا حضرة العمدة، احمدها ما يقصدش. لا انا اقصد واقصد قوي كمان. ايه؟ ايوة بهددك يا عمدة، وهم كلمتين جاي اقولهم لك. ارجعوا عني انا ومرتي محاسن وسيبونا في حالنا، تعيشوا معززين مكرمين وما حدش عايدوس ليكوا على طرف. تعرف بكلم مين؟ ابا زنبك على جنبك يا عمدة، ويكون في معلومك اني مرة حركت محصول القصب بتاعك بعد ما قبضت عليا في حادثة قتل رشوان باشا، ومرة تانية سميت لك البهايم بتاعتك علشان اربيك وعلمك الادب. ياه. والمرة دي هغرق لك ارضك وبيتك وحدفنك بالحياة باذن الله. عليوة ولا عليوة، اقبض على المجرم ده يا عليوة، اقبض على القاتل. انا هعرف اربيك يا محمد يا ولد حميدة، انا هعلمك ازاي تتكلم مع اسيادك. بقى انت يا عمدة من اسيادي؟ طيب انا هعرفك حسب النبي يا ولد خضرة كيف انت من اسيادي. ومن دلوقت بقول لك ايه، بخرج من دارك بقى. وقف كده ليه يا لوح منك لوح؟ قلت لك اقبضوا عليه عشان نسلموا للمشنقة، سايبينه يمشي. ونقبض عليه كيف بس يا حضرة العمدة؟ مش تروح المركز الاول ومعاك البيت زوبة وساعتها نبقى نقبض عليه بقلب جامد كده؟ ايوة، ولا عايزنا نمسكه عشان يجي المحامي بتاعه ويعمل لنا دوشه؟ والبت زوبه جاهزه؟ ايوه. يلا بينا على بيتها نديها المبلغ وناخدها معانا على المركز. مين؟ ست سلوه؟ يا اهلا وسهلا، اتفضل يا ست اتفضل. اكده يا خاينه العيش والمال. معلش يا ست سلوه، أصل حميدة شراني وجامد قوي. تقومي ما تزوريناش. وهو أنا استغنى عنك أبدا. اسمع يا محاسن، في مصيبة حتحصل ولازم تلحقيه. ينهار باين أهل جارة. حميدة جوزك سبته في الدوار عندنا، بيتخانق مع أبوي العمد، ويظهر إن جوزك ناوي لأبوي على حاجة. ناوي عليه؟ دخلي برضو ما تتكلمي، حصل إيه؟ أصلا أنا روحت قابلت حميدة عند خالة حورية، وهناك قال يا حميدة واكسر الشر. اقول لك كملين انت وروح يا محاسن وخليك في حالك. انت ناوي على ايه يا حميدة؟ ملكي الصالح بيا وغوري من قدامي. ايه كده؟ طب اعمل حسابك ان الغزية اللي اسمها زوبة رايحة مع خالي العمدة للمركز هي وعليوة عشان تبلغ عنك وتشهد ضدك. كده؟ ايه، وهتقبض من خالي العمدة 1000 جنيه. بابا والله عال. ومين بقى اللي قالك على الأخبار الزينة دي؟ سالوة بنت خالي العمدة. ده؟ طب روح انت، روح. ايه قال يا حمادي؟ قلتلك غوري من وشي علشان الأموات زادوا واحد الليلة. الله وجه يومك يا غزية بنت الأبلسة. قتيل يا نار! بف! قتيل! قتيل يا نار! قتيل؟ قتيل فين؟ ومين اللي انقتل يا؟ قتيل قتيل. مين؟ سحميدة. مالك اللي تصمرتك ده ليه؟ هباي شد حيلك يا سحميدة، البركة فيك يا سحميدة. باه في مين يا؟ محاسن يا سحميدة. عتقول ليه؟ مالها محاسن؟ جا جرى لها حاجة؟ ناس تخوها بعيار وهي ماشية مع عليه وشيخ الغفر. هي تعيش انت وعليه وانصار. عتقول ايه؟ لا لا لا مش ممكن. دي زوبة يا زوب. اهدى يا سحميد اهدى وشد حيلك. كوبايه ميه يا صبور. مش ممكن. مش ممكن ابدا. محاسن محاسن مرتي مش ممكن تموت ابدا. مش ممكن. لا مش ممكن. لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اتفضل يا كمال بيه. 200 جنيه هم واني مستعد ادفعله من جنيه الالف بس اطلعهولي من نيابه. وكفاية اللي جراله. اطمني يا خالة حورية اطمني. بكرة حميدة حيطلع زي الشعرة من العجين. البركة فيك يا سعادة البيه. ربنا يبارك لنا فيك يا كمال بيه ويحفظك لشبابك. يا مسكين حميدة. هات المتهم يا عسكري. حاضر يا فندم. هات المتهم محمد محمود حميدة يا عسكري سعادة البيه وكل النيابي. المتهم حاضر يا سعادة البيه. هي يا حميدة لسه برضو مصمم على عدم الكلام؟ أنا شايف إنه مفيش شهود على الإطلاق ضد المتهم بتاعي بإنه قتل محاسن سيد أبو أحمد سوى اتهام العمدة له، وهو اتهام باطل لأن المتهم قد نكب في عروسه التي أحبها، والخلافات القائمة بينه وبين العمدة كان سببها القتيلة محاسن، لأن العمدة كان عايز تزويجها من عليوة شيخ الغفر. كذلك أقوال عليوة المجني عليه وباقي الشهود بتؤكد أن العلاقة بين محاسن وخطيبة حميدة كانت على أحسن ما يرام، والقتيلة كانت في سبيلها إلى المركز لمنع خالها العمدة من إزاء حميدة. إذن ليس من المعقول إطلاقا أن يكون حميدة هو اللي قتل عروسته التي يحبها لدرجة العبادة، والتي أصابه حادث مقتلها بصدمة عصبية ألجمته عن الكلام. طيب وتفتكر القاتل يكون مين؟ لابد واحد من خصوم العمدة أو شيخ الغفر، وهم كثيرون لأن البلد كلها بتكره تصرفاتهم، وواضح من أقوال الشهود أن أحدا لم يتهم حميدة وأن الجميع تمنى موت العمدة وعليه وشيخ الغفر. أنت مش عايز تقول لنا إيه حكاية محاسن يا حميدة؟ محاسن ما ماتتش. محاسن ما ماتتش ومش ممكن تموت أبدا فهميل، وربنا ما ينتقمش مني بالشكل ده. ما ينتقمش مني وياخد محاسن. مش ممكن مش ممكن. طيب واسكت اسكت. اكتب يا عبد افندي، في ساعته وتاريخه قررت النيابة اخلاء سبيل المتهم محمد محمود حميدة بلا ضمان وحفظ التحقيق وقيد الحادث ضد المجهول. اباي بقى البت زوبة هربت. ايه بعد ما لطشت من العمدة 1000 جنيه. يستاهل يا بوي، ما هم الحرام وكان عايزها تشهد ضد حميدة. لكن حميدة حيسكت عليها. لابد حينتقم منها ولو راحت اخر الدنيا. هو حينتقم منها وبس، ده حيشرب من دمه ومن دم اللي قتل عروسته محاسن. على العموم احنا خلينا في حالنا ولا ايه؟ على رأيك. ايوه على رأيك. أنا ما شفتش حاجة ولا سمعتش حاجة. رسلنا كرسي دخان روس. البندقية دي ترميها في البحر يا خالة، عشان أنا خلاص بطلت استعملها أصلاً. إيه؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سيدنا الشيخ. جيت في وقتك يا مولانا. خير إن شاء الله. أني نويت أتوب إلى الله عن القتل. شيء عظيم، وربك بيقبل التوبة يا ولدي. تبت إلى الله، تبت وأبنت إن ربنا بيمهل ولا يهمل، وهنتقم مني بقتل محاسن. البركة فيك يا ولدي. شد حيلك يا حميدة وسلم أمرك لله، ومدام تبت وصدقت في التوبة تأكد بأن ربنا حيغفر لك ويقبل توبتك. إيه ونعم بالله. اعمل شاي يا خال العم الشيخ بسطاوي. لا لا لا لا شاي ولا حاجة، انت تخش تتوضى دلوقتي وتيجي تصلي معايا ركعتين لله، وربك غفور رحيم، وان شاء الله حيقبل توبتك. يا ابوي انا حتجنن يا ولادي، وايه عفريت؟ لا، والنيابة تفرج عنه أو تحفظ التحقيق. طب وكتف المنصاب ده ومحاسن اللي انقتلت وآخر المتمة؟ البت اللي كانت عتشهد معانا خبطت القرشين وهربت أول ما شافت إن محاسن انقتلت. دلوقتي الولا حميدة بقى خطر علينا، وخصوصا بعد أنا ما اتهمته بقتل محاسن وعوض أبو سليمان، وانت كمان اتهمته بالشروع في قتلك. والعملية يا حضرة العمدة، إذا كان كل مصيبة والتانية يطلع منها زي الشيطان. شوف لنا واحد من المطاريد ياخد له قرشين ويخلصنا منه. صح، وأنا علي المهمة دي، هروح لهم الجبل. أني أقتل تاني؟ ومين؟ نفيسة بنت متولي؟ بنت الراجل اللي قتلته؟ لا لا لا لا يا كمال بي، لا. انت حتاخدها معاك عشان توديها لاختي نادية هانم في مصر زي ما انا مفهمها، وهناك في اي مكان، المهم بعيد عن البلد بتاعتنا، موتها، وان شاء الله حتى ترميها في النيل، بس لازم تبعد بيها عن البلد والمركز والمديرية بتاعتنا بحالها. يا كمال بيه، أنا خلاص بطلت القتل والنهب والسرقة، وكفاية اللي جرالي بموت محاسن وانتقام ربنا مني. أنا حديلك 1000 جنيه تمن الخمس فدادين بتوعها. قلت إيه؟ أسعدتك مش فاهمني يا بيه. جرى إيه يا حميدة؟ أنت ناسي؟ لولايا كان زمانك متعلق في المشناة من زمان، انا اللي بطلعك من كل مصيبه والتانيه زي الشعره من العجينه. كل ده عارفه مليح يا بيه، بس انا يعني يهمني انك تعرف اني عارف ومتاكد انك انت اللي قتلت محاسن. انا ما تتكلمش ما تتكلمش يا حميده، وانك قتلتها خطا وكنت عاوز تقتل زوبه الغزيه، ويظهر الحكايه دي مأثره عليك شويه، لكن لاحظ ان اللي بيكلمك كمال بيه. على عيني وراسي يا كمال بيه، بس القتلني خلاص، تبت عنه، تبت يا ابوي. قاتل نفيسة وبعدها توب، والالف جنيه هخليهم 1500. قلت ايه؟ انا مش عايز فلوس، انا عايز اهرب من حياتي خلاص، انا كرهت كل حاجة في الدنيا. حميدة، يعني عايز تعيش ولا عايز تموت؟ أبا يعني إذا كنت عايز تعيش نفذ اللي بقولك عليه، حديلك اللي انت عاوزه. عاوز تموت، مستعد بتليفون بسيط مني أسلمك للنيابة وأقول لهم إنك اعترفت لي بكل شيء. وقف ضدك في كل الجرائم اللي عملتها. قلت إيه؟ ما كانش العشم يا كمال بيه. مادام بتعرضني يا حميدة يبقى ما فيش قدامي غير كده، هتنفذ أوامري ولا شوف شغلي. للدرجة دي أنا كده اللي أقوله لازم يتنفذ؟ ما هو لو تفهمني مال يا كمال. اسمع يا حميدة اسمع، أنا مش عايز لت كتير، وعشان الحكاية تستاهل أنا حدي لك 2000 جنيه حالا. قلت إيه؟ أقوليها عاد. ياه يلا، أهب جملة اللي سبقوها وماتوا. تعجبني أوي يا حميدة. ودلوقتي بقى النهاردة الساعة 6 بعد المغرب أنا هكون في انتظارك بالعربية على الزراعية اللي قدام القصر بتاعي، ومعايا نفيسة، هتركب انت معانا وحمشي بيكم لحد آخر حدود المديرية بتاعتنا، وهناك تنزلوا على إنك هتوصلها مصر عند أختي، وساعتها يتموتها هنا يترميها في المية، يا تاخدها معاك لمصر وتتصرف معاها، المهم تموتها بعيد عن المديرية بتاعتنا بحالها. اطمن يا كمال بيه،

ضيع مستقبله في خرافة الطار اللي حكمت عليه أمه بيها وخلته ساب المدرسة وقتل عشان ياخد بطار أبوه، والنتيجة أهو مرمي في السجن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. هو لسه في ناس بتدور على الطار يا عم الشيخ بسطاوي؟ لسه يا ابني، دول ناس عقولهم ضلمة بعد عنك. وأخبار البلد إيه؟ وخلت حرية؟ خلتك تعيش أنت من زمان، ماتت بعد ما انقطعت أخبارك عنها. الله يرحمها. والعمدة وكمال بيه؟ العمدة حسب النبي غار في 60 داهية، شالوه ومات. ايه وانت مسكت بداله؟ لا لا لا، انا يا ابني رفضت وعينوا بدالي الولع عليه، لكن كمال بيه شالوا وعين بداله حسنين افندي وكيل مكتبه بعد ما كتب له 10 فدادين باسمه. وكمال بيه اخبره ايه؟ كمال بيه مراته تعيش انت. ايه ماتت؟ ايوه، وهي بتوضع، ومات المولود معاها. ومن وقته وكمال بيه ساب المحاماه وحج بيت الله وعايش في قصره في البلد. يا سلام يا ولاد، ده ربنا ما بيسيبش حد ابدا. ايوه، لكن بقى احكي لي يا حميده. نعم. ايه اللي خلاك سيبت البلد مره واحده واختفيت من غير لا حس ولا خبر من 15 20 سنه؟ هم 20 سنه بالظبط، وانا فاكرهم كويس قوي، لأن بنتي هتكمل 20 سنة كمان شهرين. بتقول بنتك؟ لهو انت اتجوزت يا حميدة؟ أيوة اتجوزت. ما شاء الله. ومراتي ماتت، بس عندي بنت عروسة زي القمر اسمها هبة الله. الكلام ده صح؟ أيوة يا سيدنا الشيخ، وبنتي هبة طالبة في كلية الطب. بالزمة يا شيخ صح الكلام ده، لكن حكايتك ايه بقى بالظبط؟ احكي لي. اقول لك يا سيدي، من 20 سنة كده. وبعدين يا حميدة؟ وبعد ما بقيت اب وسكنت في حي السيدة زينب، يشاء ربنا اني احوش في خناقة، يقوموا ماسكني وجايبين لي القديم والجديد ومودييني على الجيش عدل. في الفترة دي ماتت مراتي وسابت لي هبة المسكينة، وخلصت خدمة الجيش وعينوني في السجون، واديني بقيت شويش وبنتي طالبة في كلية الطب. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا حميدة. والله أنا عايش لخدمتها. إيه طب اشوف بقى وشك بخير. ايه الله الله الله الله، انت مش هتشرفنا في البيت وتشوف الدكتوره هبه ولا ايه؟ لا لا، مره تانية ان شاء الله، مره تانية. انا يا دوبك الحق القطر بتاع الساعه 12. إيه يبقى لازم اجي اوصلك. يا راجل شوف شغلك وما تعطلش روحك. يا عم الشيخ بسطاوي، هو احنا لينا بركه الا انت يا راجل. ربنا يصلح حالك يا حميده ويخلي لك بيتك ويفرحك بيها. امين يا رب العالمين. يا سبابة. اهلا اهلا اهلا بست الدكتوره. اهلا، اتفضلي، السفره جاهزه يا ستي. وتعب روحك كده ليه بابا؟ يا ستي تعبك راحه، وعلى العموم انا عارف رايك في طبيخي، انما اهو السلام بقى ليس في الامكان. اجمل مما كان، مش كده؟ ربنا ما يحرمنيش منك، ولو اني شايفه انك بتزودها حبتين لما تيجي من شغلك تعبان طول النهار، وبدل ما تستريح تقوم تقفلي في المطبخ. يا سلام، ده انا الود ود اقدم لك على التعب اللي انت بتتعبيه في الكليه، حاجه تستاهل. لكن اعمل ايه بقى؟ هم القرشين اللي باخدهم كل شهر يا دوبك بياكلون على القد. ما احنا عايشين كويس اهو الحمد لله يا بابا. بس يعني نفسي اقدم لك على الغدا كل يوم فرخه ولا بطه ولا ديك رومي حتى، مش بامية أرديحي ولا ملوخية ناشفة بشوربة فرخة كأنها من يومين. رضا يا بابا، رضا والحمد لله. على فكرة، نعم، الستة جنيه اللي كنت عايزاهم علشان الملازم والجزمة أهو. وده كلام برضو يا بابا. انا صرفولي النهارده بدل السفر بتاع الرحله بتاعتي لدمنهور 6.5 جنيه، خدت لنفسي 50 قرش والستة جنيه علشانك. بس انت كنت محتاج للمبلغ ده علشان تشتري هدوم للبيت. يا ستي يعني الزوار شايفاهم مقطعين الدنيا ورايحين جايين علشان البس لهم واعمل لهم حساب. الحمد لله الحمد لله اننا مقطوعين من شجره. اي والله لا حد بيزورنا ولا احنا بنزور حد. احسن ده البعد عن الناس غنيمه، على الاقل لا يجيبوا سيرتنا لا بطيب ولا برضي. بس انت كده مزعلني برضو يا دكتوره، ما تحمليش هام. النهارده بلغني من مكتب البيه المأمور بان فيه مأموريه هسافر لها اسكندريه الجمعه الجايه، وهم القرشين اللي هاخدهم بدل سفر تجيبي لك بيهم فستان علشان تبدلي فيه مع الفساتين اللي عندك وتروحي بيهم الكليه. لكن يا بابا. ما لكنش ولا حاجه يا بابا. انت مدام مبسوطه أنا اسعد انسان في الدنيا. لكن يا بابا انت بالطريقه دي بتحرم نفسك من كل حاجه حتى اللقمه. وهو انا ليا مين في الدنيا دي غيرك؟ ربنا يقدرني يا بابا، ولما اتخرج باذن الله هرد لك كل الجمال بتاعتك دي. يوم ما تتخرجي ده يبقى يوم السعد والهنا، وليك عليا اشتغلك تمارجي في العياده بتاعتك. لا لا عيب يا بابا. ما عيب الا العيب، هو انا بديك الساعه لما ابقى التمارجي بتاع الدكتور رهيبه محمد حميده. يا سلام يا سلام يا اولاد. اهو ده الحلم اللي بتمنى من ربنا انه يحققه لي. ان شاء الله ربنا هيحقق لك كل اللي انت عايزه، بس يكون في علمك بقى يا بابا انا مش عايزه التمرجي بتاعي راجل عجوز كده وشكله يخوف زيك. لا لا يا سيدي، لا انا بقولك اهو انا هجيب ممرضه حلوه علشان تفتح نفس الزبائن. اوف كده عندك حق، ولو اني كنت هشيلهم من على الارض شيل. ربنا ما يحرمنيش منك يا بابا ويخليك ليا يا حلو. انت يا بابا. هو انا ناسي انك كنت بتصوم عن الاكل علشاني. يا ستي يا ستي، المهم انك حققتي املي ودخلت كليه الطب، ودلوقتي اهي السفره جاهزه وقط النوم موضبها لك اخر تمام. وانت يا حبيبي يا بابا مش هتستريح؟ لا انا زي ما قلت لك ما بعرفش انام واخد راحتي الا على الكنبه البلدي اللي في الصاله. لا لا ده ظلم خالص. يا ما تكبرهاش امال. اصل يا بابا ما يصحش انام انا على السرير لوحدي وانت تنام في البرد ده على الكنبه. يا ست انا مرتاح كده، واصلي بصراحه بقى أنا برحمك من شخيري. ولا يعني عايز ألخبطك في المذاكرة. والله أبدا أنا بس قلبي عليك. يا ست مالكيش دعوة بي، وإذا عوزت شاي ولا حاجة صحيني وأنا أعملهولك. إيه يا بابا ده بقى؟ إيه ده؟ أنت شايف يعني إن الجليطة وصلت بيا للدرجة دي عشان أصحيك تعمل لي شاي؟ يا دكتور يا دكتورة، ده أنت النور اللي منور حياتي، ولولا وجودك كان زماني مع الأموات. هعيش ليه؟ لا لي أب ولا أم ولا عم ولا خال، ده حتى المرحوم أمك سابتني بدري. الله بقى إيه ده بقى؟ لا لا لا لا، أهو أنت كده عاوز تقلبها لي غم. هتقلبها غم بقى ولا لا إيه؟ لا لا لا أبدا. تقدر تقولي بقى الملوخية ناقصة ملح ليه بابا؟ لا مؤاخذة يا دكتور، الملاحة اهي. لا يا سيدي لا، أنت كمان عامل لي رز شايط ولا عامل شايط ده بقى يا دكتورة. هو أنت مفيش مرة ما تعيبيش على الأكل وتقولي لي ميرسي يا بابا؟ يا سلام، بس كده ميرسي أحسن بابا في الدنيا. خلاص بألف هنا وشيفة يا أجمل دكتورة في بلدنا. مساء الخير يا كمال بيه. مين؟ حميدة؟ ايوه حميدة. ومالك شايل سلاحك ومصوب المسدس ناحيتي كده ليه؟ عشان حقتلك واشرب من دمك يا فاجر. لا لا يا حميدة، عايز فلوس؟ انا تحت امرك. يلزمك 1000 جنيه 2000 اللي تطلبه يا حميدة. انا ما عايزش فلوس يا كمال بيه، انا عايز اقتلك واسلم روحي للبوليس. لا. وافضحك واعترف لهم بجريمتك السودة، فاكرها؟ انا في عرضك في عرضك، ما تقتلنيش ما تقتلنيش يا محمود يا عبد الله يا توفيق. ما تتعبش روحك يا بوي، رجالتك وضبطهم مليح، مجيدهم تحت كيف الحمير. طلباتك ايه يا حميده؟ انا تحت امرك. يا سبحان الله. فاكر اخر مره اتقابلنا فيها يعني؟ كنت هتتأمر وتنطر وتهددني بالمشنقة والشهادة ضدي إذا ما سمعتش كلامك ونفذت أوامرك،

يعني فيه دكتور عايز يتجوز هبة، وانت يا حميدة يهمك مستقبلها وسعادتها. ايوه، ودلوقتي علشان ارحمك من موت والفضيحة وخليك تشوف بنتك وتاخدها تعيش معاك هنا وتنور عليك حياتك والقصر العتم المظلم ده، عايزك تقول قدامها وقدام خطيبها الدكتور هاني. ايوه يا حميد، تقول انني خطفتها منك من 20 سنة. ايوه، وكان عمرها شهر، وده لسبب طار بينا، وانك عفيت عني علشان رجعتها لك. وليه كده؟ ده بدل ما اشكرك قدامها. اسمع كلامي كويس، انا مش عايز البت تعرف امها مين وايه اللي عمل ابوها في امها. هي دلوقتي بتك وبت المرحومه سريه هانم مرتك، وانا خطفتها منكم، فاهم؟ حاضر يا حميد، اللي تشوفه، بس ارجوك يا حميدة خليني اشوف بنتي. ودلوقتي تعال بينا حالا على مصر علشان تشوف بنتك وتستلمها وتجوزها للإنسان اللي عتحبه. أماني يتولاني ربنا. إيدك أبص يا راجل عظيم. مهمتك يا حمادة؟ الحمد لله يا جرجاوي. ايه، قتلت حد؟ لا لسه، وعلشان اكده عايز السلاح معايا. خليه معك، انما قول لي ايه عملتيه مع كمال بيه؟ خلصت الحساب اللي بناتكم؟ كمال بيه نازل معايا مصر، وهناك يا ينفذ كلامي يجيب لكم خبره. هبة، بابا أقدم لك كمال بيه مصطفى المحامي الكبير. تشرفني فين. وحضرتها الدكتورة هبة الله، بنتك يا كمال بيه. بنتي؟ أيوة بنتك، وده أبوك يا هبة، أبوك الحقيقي اللي أنا خطفتك منه من 20 سنة. بنتي حبيبتي. لا انت مش بابا. ازاي يا حبيبتي؟ انا بشرفي ابوك الحقيقي، انا ابوك الحقيقي يا هبه، وكتر خيره حميده اللي رجعك ليا. تعالي يا حبيبتي معايا، تعالي نوري قصري وحياتي. لا حميده هو ابويا، انت مش بابا. مش بابا، لا، ابويا هو حميده. حميده ده هو ابويا وامي وكل شيء ليا في الدنيا. يا بنتي وعزة الله، ده ابوك كمال بيه مصطفى. روحي معاه وعيشي في قصره وتمتعي بحياتك وبعدي عن حياه الفقر دي. ده انت بنت راجل عظيم ومحامي كبير قد الدنيا يا هبه، وامك الله يرحمها من اكبر العائلات. بقول لك لا، انا بنتك انت يا حميد. وكمال بيه انا ما اعرفوش. يا كمال بيه، انا ما اعرفش سيادتك. ارجوك تتفضل ترجع لقصرك والارضك. بنتي انا عايش هنا مع ابويا ده اللي سهر عليا الليالي، اللي اكلني وشربني وحرم نفسه من كل حاجة في الدنيا علشان. يا بنتي اهتدي بالله وارجعي مع ابوك. لا، انت اللي ابويا، مش ممكن حايش بعيد عنك، مش ممكن حايش. هبة يا بنتي ارحميني يا بنتي، انا ما صدقت لقيتك عشان تنوري حياتي. حميدة هو ابويا، انا بنت عشماوي، واذا كنت هتاخدني منه يا كمال بيه انا هموت نفسي. هبة، لا هبة، بنتي هتروح مني يا حمادة. اهدى يا كمال بيه، اهدى واستريح. هي الصدمة جامدة عليها، لكن لما يجي خطيبها الدكتور هاني ويشوفك حتما هتغير رأيها، وساعتها خدها معاك وساعدها وهنيها يا كمال بيه. اطمن يا حميدة، دي بنتي هشيلها جوه عينيا. وجميلك ده يا حميدة مش هنساهولك العمر كله. أنا اللي يهمني حاجة واحدة بس، إن هبة تكون سعيدة وتمشي رفع راسها لفوق وما تخجلش من حاجة أبدا، وتتجوز الإنسان اللي بتحبه. يعني فرضنا النهارده روحنا ولقينا الراجل حميده المسكين ده كان بيكذب علينا عشان ينقذ بنته، وحكايه ابوها المحامي الغني وحكايه خطفها من 20 سنة، كل ده كذب في كذب. في الحاله دي افكر، عشان انت عارف راي بابا وماما والفضيحه اللي عاملها لنا الست سناء وامها اسمع يا هاني، الحكايه مش عايزه تفكير، واذا طلع ان ابو هبه هو عشماوي بيبقى لازم تقف جنبها وتتجوزها. وبابا وماما والناس، الحب ما فيهوش بابا وماما، واذا كنت هتتخلى عنها وتتراجع انا مضطر اقول لك اني هطلب ايدها انا واتجوزها. انت يا اشرف؟ ايوه انا، ولاحظ اني كنت بحبها وما زلت بحبها، وانا ضحيت بحبي لها في سبيل سعادتها عشان هي بتحبك وانت بتحبها، لكن في الظروف دي انا لازم اقف جنبها. اسمع يا اشرف، انت تصرفك النبيل ده عقلني. انا هروح النهاردة لهبة وهتجوزها، سواء طلع ابوها محامي ولا عشماوي ولا حتى الشيطان نفسه. حضرته كمال بيه مصطفى والد هبة المحامي الكبير، وحضرته الدكتور هاني ممدوح اللي كلمتك عنه، وده الدكتور أشرف ابن خالته. أنا سعيد برؤياك يا ابني. احنا اللي تشرفنا خالص يا كمال بيه. يعني الحكاية مظبوط يا عم حميدة؟ أيوة يا دكتور أشرف، ده والد هبة الحقيقي اللي أنا خطفتها منه من 20 سنة، وسامحني علشان رجعتها له. كتر خيره اللي رجع لي بنتي حبيبتي عشان تسعدني وتنور حياتي. مبروك يا هبة، مبروك. الحقيقة ده خبر يسعدنا كلنا. أرجوكم محدش يبارك لي، أنا مش بنت كمال بيه، أنا بنت حميدة، بنت عشماوي. يا بنتي أبوس إيدك، ريحيني وروحي مع أبوكي كمال بيه مصطفى اللي حيشرفك حسبه ونسبه وجاهه وثروته. لا مش هروح معاه، أنا هعيش هنا معاك، أنت أبويا، أنا بحبك ومقدرش أعيش من غيرك. يقولوا عليك عشماوي، يقولوا عليك سفاح، يقولوا عليك قاتل، بحبك، أنا بحبك أنت ومليش أب غيرك. يا بنتي مش كده أمار. اسمع يا دكتور هاني، إذا كنت عايز تطلب إيدي تفضل اطلبها دلوقتي حالا من أبويا ده، من عشماوي. أنا موافق. تسمح يا عم حميدة تجوزني بنتك الدكتورة هبة؟ يا ناس حرام عليكم، ما تعذبونيش أكتر من كده. أنا مش أبوها، أبوها هو ده كمال بيه، وعزة الله هو ده أبوها. وعلى أي حال أنا حريحكم وريح نفسي. ألا رايح فين؟ فين يا بابا؟ عم حميدة بابا، ليه كده؟ ليه بتعمل كده؟ حرام عليك ليه ما تسيبنيش؟ ده أنا بحبك، ما أقدرش أعيش من غيرك، ما أقدرش. كده يا حميدة، كده بابا. تعالي يا بنتي، تعالي معايا يا هبة، أنا هعوضك عن كل حنان أبوك حميدة.